إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين طفى الله خير أما يشركون، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي ونبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأرض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيد وأهل بدر والحديبية والشاجرة وسائر الصحبة أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غضي الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المثابة والإنابة والتقى وفضائل جادت مع الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم وفي الحديث مثل دم الشهداء، يا طالب علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنتم وسواكم بسواء. ونحن الليلة في درس مغرب الجمعة المباركة 20 ربيع الآخر 1432 هجرية 25/3/2011، وما زلنا مع الحديث الذي تجدونه أمامكم مكتوب، وقال فيه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس. إسماعيل ده شيخ البخاري، ومالك خاله، مش خال البخاري، خال إسماعيل. تقولي طب اسمه مش موافق على اسمه، لأن الخال مش عم، لو عم يبقى الاسم على الاسم، لكن الخال اسم بعيد، اسم بعيد. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر، ابو النضر اسمه هاشم بن القاسم الغالب كده، بس احيانا بيذكرون الكنية من غير الاسم لانه هو معروف، بيبقى معروف، لكن في الترجمة لازم نرجع للاسم والكنية. كل واحد يا مشايخ ليه اسم وكنية ولقب، الاسم غير الكنية غير اللقب، مش هتعرفوا الحاجات الموجودة في الاسناد دي. الاسم زي واحد اسمه مثلا عبد الله، محمد، عبد الرحمن، احمد، محمود، ده اسمه اسم. الكنية ما بودئ باب او ام، ابو فلان، ابو فلان، ابو فلان، ده اسمه كنية. اللقب اللي هو ايه يشتهر به، كمثلا الحجازي، المصري، العالم، السلفي، دي اسمها لقب. مثلا ابو بكر اسمه عبد الله بن ابي قحافة، لقبه الصديق، كنيته ابو بكر. عمر اسمه عمر، لقبه الفاروق، كنيته ابو حفص، وهكذا وهكذا. والافضل الانسان كله يكون له اسم وكنيه بصرف النظر عن اللقب، مش لازم يكون له لقب، بس الافضل يكون له اسم وكنيه، ان يسمى باسم اللي هو معروف، اللي زي الناس احنا بنسمي المصريين. والاسم والكنيه تكون باسم مثلا ابنه الاكبر، فان لم يكن له اسم يجوز ان يتكنى بابنته، وكذلك يجوز يا اخواننا برضو من باب الكلام في الرجال، يجوز ان يتكنى باسم ليس من ابنائه. يعني مثلا ممكن يقول ابو عبد الله وما عندوش عبد الله، مفيش مشكله، مش كاذب، هذا مش كاذب، موجودا في السنن. عائشه اسمها ام عبد الله كنيتها كده، وليس عندها ولد اصلا رضي الله عنه، خلي بالك دي مش كاذب، هذا دي موجود عند السلف، انسان يتكنى باسم ليس عنده. يعني عمر اسمه ابو حفص، ما عندوش عيل اسمه حفص، فما الى مثلا لو واحد مثلا ما تزوجش ممكن يتكنى عادي، شاب في شباب ما تزوجش يتكنى، يختار كنيه، بس تكون بعد تكون معاه افضل بعد كده، لو ربنا رزقه بولد يسمي بالاسم الذي تكنى به، بس ممكن يتكنى قبل ان يرزق، مش كاذب. ليه مش كاذب؟ لان موجود عند السلف، فلو كان كاذبا لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي والنبي شاف كده؟ ايوه، ابو حفص، ابو حفص عمر كان موجود ايام النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه اسمه ابو حفص. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عمر اسمه ابو حفص، ولم يقل هذا كذب، لا تتكنى الا بابنك عبد الله مثلا، كان ابن كبير اسمه عبد الله بن عمر مشهور، اللي هو العالم الكبير الذي كان من احد الناس لسنه النبي عليه السلام، ابو عبد الرحمن كان اسمه كده، وذلك ومع ذلك لم يتكنى بعبد الله، كنيه بابو حفص. ربما تكون حفصه رضي الله عنها كانت اكبر من عمر من عبد الله، فلذلك تكنى بحفص. قال حفص وليس حفصة. اخر بال فضلتك، ابو هريرة ما كان له ابن اسمه هريرة، ما كان، انما النبي صلى الله عليه وسلم كانه بالهرة التي كانت كثيرا ما تنام على حجره، حتى انه قام من النوم مرة واراد ان يقوم للصلاة او لامر هام، والهرة على ثوبه، فقص الثوب حتى لا يقلقها، فلذلك كنية بها. كان يحب، وقال كناني، حديث صحيح في البخاري، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هر، والذكر خير من الأنثى. فأنا يحب، كان يحب يقول له أبا هر، ما حدش كان يحب يقول أبو هريرة، كان يقول يا أبا هر. على أساس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هر. تراب كنية في الصحيح البخاري، علي بن أبي طالب كان كنيته أبو تراب، والله ما كان له ابن اسمه تراب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه على عائشة، على فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها، وأسكنها فسيح جناته، فقال لها أين ابن عمك؟ شوف الكلام الجميل، ما لاش أين زوجك؟ قال أين ابن عمك؟ لإيه؟ للصلة، يعني على أساس كنت قريب فتكون الرحم بينكم أقوى من الزواج. قال أين ابن عمك؟ قالت هو غضبان في المسجد، يعني غضبان وراح نام في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد عليا نائما على التراب، فأخذ ينفض التراب عن ظهره ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه به، كناه به، مع أنه أبو الحسن أصلا مشهور عند الصحابة، أبو الحسن اللي هو الحسن بن علي، لأن الحسن كان أكبر من الحسين رضي الله عنهما، فكان يكنى بأبا الحسن، بأبي الحسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه به. فهنا أبو النضر قال عن أبي النضر اللي هو هاشم بن القاسم، كان ما ذكرش اسمه ليه؟ لأن هؤلاء العلماء كانوا يحدثون علماء، ف فكانوا يعلمون أنهم يعرفون مين أبو النضر وما كانش يحتاج يفصل. لكن لو إنسان جه يترجم بيرجع لازم يرجع للاسم الحقيقي عشان يشوف مين أبو النضر ده أخذ بالك. هكذا طبعا إحنا في البخاري يا مشايخ في أثناء البخاري ومسلم حتى عند طلبة الحديث في الأزهر وغيرهم أما نيجي في حديث البخاري لا نترجم لرجاله. ليه؟ لأن خلاص عرف كل الرجال دي ثقات زي ما واحد مثلا يقول إيه كل بتوع عباد الرحمن أهل سنة متمسكين بالسنة. واحد مثلا يقول له شفنا سمعنا مثلا واحد بيقول أما تيجي تصلي لازم تحط سترة قدامك كل مين ده يقول واحد عباد الرحمن مين شيخ عبد الله ده معروف ده بينبش في الأحاديث وكل حاجة النبي قال النبي قال معروف مسرح سنة دولة. لكن أقول مثلا سمعتها في مسجد أبو العزاء يقول له مش معقول أقول حكاية السترة دي قدام أخذ بالك مع احترام يعني أو في مسجد مش عارف فلان أو فلان أخذ بالك. فأبو النضر ده مع البخاري يا مشايخ غالبا حتى في الأزهر في رسالات الماجستير والدكتوراه لا يترجم للرجال البخاري لا يترجم لرجال البخاري. ليه؟ لأن خلاص تعرف ما تضيعش وقت اكتب بس نبذة عنه بسيطة من رجال البخاري خلاص يقول لك من رجال البخاري زي في السعودية الآن اللي بيصلي ولو مرة في الحرم يقول لك إمام من أئمة الحرم إمام من أئمة الحرم يقول له لا وما يسمعش صوته ليه يقول كان بيصلي فترة من الفترات خلاص إمام. فدي روى له البخاري هتكلم فيه هتكلم فيه. أما بقى ديك واحد مثلا زي جمال البنا أو غيره زي الناس المجانين دي أما حد بيسألني سؤال لا ده كلام مجانين أقول له يعني هذا لا يرد عليه يقول لي لازم نرد على جمال البنا ضد واحد مجنون ده مجنون عشان اللي يتكلم كلام عاقل نرد عليه. يعني مثلا واحد لو قال رجل ما راح بيقول له في ناس بتقول البخاري في موضوع بتقول له لا يا بني لو واحد قال البخاري فيه أحاديث الحسان حسان نرد بقى يقول لا لا لا لا لا, لا حسن لا البخاري كله صحيح أما الحسان فهي في التراجم في التراجم في المعلقات العناوين. معلش بحب أدي في أول الدرس حتة في المصطلح عشان يبقى عندنا ما يقولوش علينا بنسمع علم ومش فاهمين في إحنا بندرس إيه. لا ندرس ده بخاري ده أديكم حتة دي كل محاضرة أديكم حتة من المصطلح عشان يبقى عندنا فكرة أما حد يناقشنا خاصة من العلمانيين أو المستشرقين او الناس اللي بتضرب في السنة بيكون ايه يبقى عندنا فكرة نعرف نرد عليهم. فما يقول موضوع مش معقول يعني ما يفرضش عليه ده جن موضوع في البخاري ارد على مين؟ لكن بيقول لي في حسن عندكم احاديث حسن بتقول له فين اللي قالك حسن تقول لي مثلا هشيم يروي له البخاري وهو صدوق اقول لي لا يروي له الا بمتابعه ما بيعتمدش عليه لوحده كده يترد عليه كلام معقول كلام معقول اخذ بالك كلام معقول نقول كلام معقول. لكن نقول مثلا واحد مثلا يقول لك ايه مثلا عدي تعال نمر من نمشي من شارع الكنيسه كده نبص تقول له يعني ممكن تختلف هو يقول امر ولا قلت له انت مجنون ادخل فين ادخل جهنم لا ده والله لا يدخلها ابدا انسان مؤمن ابدا. تقول لي عمر صلى مرة واحد قال لي عمر صلى في الكنيسة قلت له فين مين اللي رواه قال لي البخاري قلت له لا ده البخاري ده بتاعي عيب عيب برايم اما يكون في البخاري وانا ما اعرفوش برايم اما بيلعب بقول انا البخاري وما اعرفوش لا يبقى الواحد يشوف الشغلة تاني البخاري تقول لي البخاري يا فن القلب في البخاري ما عرفش انا قعدت ادور عليه حد ما جبته ما اجيبه لكم ان شاء الله. لقيت في ترجمه بقى ادي اللي احنا عشان بنتكلم في فرق بين الترجمه والحديث. الترجمه اللي فوق ده ما اقول ايه مثلا انا هنا الحديث ده ليه ترجمه الترجمه بتاعته باب الصلاه في الثوب الواحد دي ترجمه يعني عنوان ملتحفا به قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح تقول لي ما في احيانا ما في سند اهو بس ترجمه ليس على شرط إيه؟ طب جايبه ليه ما اتى به البخاري في الصحيح جاب بعنون بيدي عنوان مش على شرط اللي على شرطه زي ما قلت لكم قبل كده اول ما اقول حدثنا خلاص احترم نفسك البخاري قال حدثنا خلاص احترم نفسك اقف وإيدك في جنبك بس كلمش قال حدثنا الشيخ الامام البخاري محمد اسماعيل قال حدثنا خلاص كله اسمع قال حدثنا اللي يتكلم يجيب يورينا نفسه يخرج لنا قرنه عشان يتكلم في حاجه يقول حدثنا ويطلع فيها كلام في ضعف مستحيل. الرجال الجبال من ائمه الدين كلهم احمد بن حنبل وابو داود وسفيان الثوري وكل الشله دي ايام البخاري اول ما زي اللي عندنا في الازهر اما واحد ياخد ماجستير بيعملوا له لجنه للمناقشه، وبعد كده اللجنه تقرر تتاخد ولا ما تتاخدش، واذا كانت تتاخد تقديرها ايه؟ تقديرها مقبول، جيد، جيد جدا، امتياز، حسب ما اللجنه تقرر. برضو البخاري اول ما الف راح عرضه على العلماء احمد بن حنبل وكلها وكل الشله اللي كانت موجوده ايام عبد الرحمن بن مهدي، ايه رايكم؟ كلهم بالاجماع طلعوش ولا حديث، قال له كله صحيح. عشان كده بيقول ايه؟ اجمعت الامه عليه بالقبول. لحد دلوقتي ندرس المصطلح كده، تلقته الامه بالقبول، الامه العلماء، مش الامه الناس اللي بتبيع في السوق سمك وجرجير، لا، الامه العلماء. اما اقول اجمع العلماء، اجمع العلماء، اجمع العلماء، اما الامه اجمعت العلماء. اما مخالفه الذين ليس بعلم لا تعتبر مخالفه، لا تعتد بمخالفتهم، اجمعت الامه. فاول حاجه لقيته في ترجمه، تقول لي ما انت قلت لنا يا مولانا الترجمه صح مش على شرطي بس لا تخلو من الحسن. اقول لك استنى بس، انا لسه قلت لك لقيت ايه؟ لقيت عمر بيقول، عايز اقول لكم ان شاء الله، عمر بيقول لولا ما في كنائسهم من التصاوير والصلبان لصليت فيه. يبقى صلى ولا ما صلاش؟ صلى، حرام علينا. اللي يتكلم قال الكتب اهي، ادي اللي بيخلينا النهارده. قلت في الجمعه وغضبت وقلت المفتي ده المفتي افسد في الارض، والله ده من الفساد اكتر من، عشان يقول النقاب ليس عليه دليل، ده حاجه تجن. وانت يعني كنت ليه ما يكون هو بيقرا بالتوراه والانجيل ما بيقراش من الكتاب؟ موجود في الكتب اهو بالاجماع المفسرين، شبه اجماع من المفسرين في قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. من شبه اجماع، كل اللي يقول يدنين عليهن من جلابيبهن هو تغطيه الوجه، تغطيه الوجه، تغطيه الوجه. قال محمد بن سيرين قال عبيدة، سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية، قال عبيدة السلماني سألت محمد السلماني عن هذه الآية فأمسك بثوب وغطى جميع جسده ولم يظهر إلا عينا واحدة. ده تفسير يدنين عليهن من جلابيبهن. أنا مش عارف بقى فضلته يا ترى أرى الكلام ده ولا ما أراهوش ولا بيضلل. هو صح الرجل اعتذر في الآخر وقال إيه؟ وطاعة ولي الأمر لابد أن تكون واجبة. طب ما تقول لنا كده، طرحنا من زمان، قول ده مش من الدين وإحنا أخذناها من طاعة ولي الأمر. ما تقولش بقى من الدين، ما ده حاجه تخنق، ده فساد يضلل وبيأذي المنتقبات. كل رئيس جامعه يقول المفتي بتاعكم قال ما تدخلوش، يلا بره، يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويجيبوا مشاكل ويحصل ممكن فيها ناس تموت وناس تتعور ويجاء ضرب بين الامن وبين المنتقبات بسبب مولانا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ليه يا مولانا كده؟ مش عارف، انا مش عارف، بقالنا يقرب من 20 30 سنه ما نسمعش فتوى طالعه من الازهر ومن دار الافتاء الا النادر تكون مستويه ترضي الله ورسوله. والله يا اخوانا حاجه تخلق، ليه؟ مش عارف، انا مش عارف ليه. لان احنا بنقرا المفروض موجوده قدامنا اهي، التفسير موجود اهو، يودينا عليه هنا مش على بهن. بلاش كده، نيجي في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرم، اذا تنتقب قبل الاحرام. اما اقول لك لما تيجي تحرم ما تلبسش عمامه ولا قميص، معناها قبل الاحرام تلبس، بلاش دي. حديث الإفك في البخاري ومسلم، تقول عائشه فلما راني صفوان استرجع، قال انا لله وانا راجعون، فاستيقظت باسترجاعي، انا استيقظت فخمرت وجهي بجلباب. وجهها فين دي؟ وجهها فين؟ ده المحامي طلع اعلم منه، بيقول وراي جمهور الفقهاء وراي جمهور الفقهاء والمسلمين على ان النقاب مشروع. هو بيقول مش مشروع، بيقول مش مشروع تمام، شوف الظلم، مش مشروع يا ظالم، مش مشروع، الى الله الشكوى، مش مشروع يا المنتقد. عمرنا ما سمعنا مره غضب، غضب لله، غضب لله. وقال الفتاة التي تدخل الجامعة بالبنطال أو السروال هذا لا يرضي الله ورسوله أو لشعرها ما مكشوع، عمره ما غضب الغضبة دي، قال كله إنما المنتقبات، المنتقبات، المنتقبات. وأنت عايش نص نص كفرة، ده أنتوا شايفين الناس كانت أول ما ربنا فرج بالثورة المباركة دي كله هجم على المساجد، كان بالعقل كده الناس بعد ما تقوم الثورة كله يقول عايزين فلوسنا، كل الناس هجم، يعني الناس بقى نفسها، نفسها في الدين، نفسها لا إله إلا الله، المسجد اللي فيه مليون والمسجد اللي فيه آلاف والمسجد، الناس كلها نفسها في الدين. والشله القليله هي اللي دينا الوديدة كله، خصوصا لما يكون من اهل العلم تبقى سيئه، اعوذ بالله. فأدلة كثيره. فقال بقى ما قال في البخاري عمر قال لا لولا ما في كنائسهم لصليت، ما صلاش اقول الحمد لله. تقول لي يعني لو ما كانش في كنائسهم صلبان متصور كان هيصلي. عمر قال كده وعجيب من يمكن يستفاد صلبان متصور وايه اللي دخلك؟ عمر بيقول لك ايش كده بتصليت؟ المهم وصف لنا ازاي؟ وصف لنا متحرك ان هل عمر صلى في الكنيسه فهذا امر مشروع. يلا ندخل نصلي. وبعدين لو عمر صلى في الكنيسه ما خلينا واقعيين، لو عمر صلى في الكنيسه وابو بكر صلى في الكنيسه طب واحنا نشد على نفسنا ليه؟ نصلي احنا كمان؟ والله لو كده والله لو ثبت حد صحيح ندخل اصلي، احنا نشد على نفسنا ليه؟ واحنا بنمشي بالدغ لوحدنا؟ حاجه ثبتت تمام، في حاجات عملوها في الدين بنعملها والناس لا تقبل، احنا نصلي على نفسنا ليه؟ ايه اللي يخلينا احنا نقول يا اياك اياك اياك؟ طب اقرا بقى كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وارسل لكم مره هنا زمان في الفتاوى قالك ما تعديش جنبها. ندخل بقى في علماء الله يرحمهم بقى، علماء المستدلين بقى، اقرا بقى كلام ابن تيميه. والله قال ما تعدي جنبها مش تدخلها، قال ما تمرش في الشارع. ليه يا مولانا؟ قال لك لان في اثر اذا دق جرس الكنيسه يغضب الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فلا تزال الملائكه تستغفر حتى يهدأ غضبه. احنا هنشدد ليه؟ ده امور حديثه اهي. تقول لي عمره ما سمعنا الكلام ده؟ ولا هيقول لك المفتي؟ يا المفتي هيقوله لك؟ مش هيقول لك. العلم هنا، العلم بيت ربنا، العلم من اهله، هو ده اللي تسمعه الكلام ده هيقول لك المفتي؟ وقال لك اكثر من كده، قال لا اما يوم عيدهم بينزل غضب، لازم ينزل غضب على المكان اللي معيدين فيه، فلو مريت حضرتك هينزل عليك حته منه. هو ده الكلام ده في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ما تجيبش من عندنا الحاجة اللي فيها يسر بن يسر. يعني الأخ دور الفس عني سؤال، أما قال لي واحد بياخد ساعات أمه بالحضن وأخته وعمته، قلت له ما فيش مشكلة، ما فيش دليل يحرم، إحنا اليسر بنقول يسر والشدة بنقول شدة، هم اللي علمونا. تقول لي خدتوا الكلام ده من الشيخ ابن باز والشيخ الألباني؟ لا، بنقول لهم دليلكم إيه؟ دليلكم ايه؟ هو ده الكلام، وربنا رفع ذكرهم ليه؟ لان كان كل ما يقول وقال الله وقال الرسول. انا شفت، انا حضرت بنفسي مره والله الشيخ عبد العزيز بن باز في السعوديه سنه 1409 في منى، وصافحته وقبلت يده. احسن تقول لي سمعته في شريط، لا صافحته وقبلت يده، وهو قاعد كده على على على على على الكرسي ولابس الغطره الحمراء، وقالوا شاب عشان اوريك احنا حبينا الناس دي، ناس استوت من العلم والفضل، عشان كده ذكرهم لسه قاعد. ونقول رحمه الله. كم واحد عاش تنصاب؟ كم واحد اترحم؟ يعني كل والله يسهل له بقى، الله يحاسبه على عمله. لكن شوف ده كله رحمه الله، والله كل الخير اللي احنا فيه ده ليهم شيء منه، وكل الصواب يوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكلام. فقعد كده واحد قال له يا مولانا انا كنا في الحج طبعا، جئت حاجا ومعي امرأتي، فحاضت امرأتي قبل ان تطوف طواف الافاضة اللي هو طواف الحج. قال له انتظر امرأتك حتى تطوف. قال له يا مولانا امرأتي حاضت وميعاد الطائرة غدا ان شاء الله ولا نستطيع ان نمكث. فقال لابد ان تمكث، الحمد لله لابد ان تمكث. والشيخ كان صوته يقول بسرعه كده الحمد لله لابد ان تمكث مع امراتك حتى تطوف طواف الافاضه. فقد قال روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما حاضت صفيه احابستون يدي، قيل انها افاضت، قال إيه؟ امراتك احبسك حتى تطوف طواف الافاضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفيه انها احابستون يدي. ادي الكلام بسرعه كده. قال له طب يا مولانا الطيارة؟ قال نحن سنتصل بالمسؤولين وأجلون لك الطائرة. أدل العلماء احنا نحبهم ليه؟ ما هو لو غنوا قلنا نكره في الله، نحبهم ليه؟ ناس رفع الله ذكرها، قول الكلام والدليل، قول الكلام والدليل. الفلوس رايحة مسكين، الفلوس رايحة. رأي بعض المشايخ يقول لك لا أبيع دنياي بدنيا غيري، لا أبيع ديني بدنيا غيري، هتاخد ايه؟ هتقبض كام؟ مسكين. ده الواحد حسبها، لو واحد قبض كل شهر مليون في 100 سنة في مليون كل شهر ما يكملش مليار ونص. مش كده بتمنها، ده احنا بنحسبها. شوف ايه حكايه المليارات دي. ما ليه بقى صح الحاجات دي كلها بيقولوا حاجات بس ده ايه ده 100 سنه مش لاقي حاجه هياخد ايه هياخد ايه ارباب غلطه فادي بقى عشان كده بقول الرجاله دي الرجاله في البخاري دي هي دي جواهر ذهب عشان احنا بنحب بس ايه اديك حته في السند قبل ما ندخل في الحديث مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانة بنت أبي طالب أم هانة دي بنت أبي طالب اللي هي أخت علي ابن أبي طالب وأبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وإيه ولم يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما به لأنه هو دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن طالما مات وما أسلمش مش هيدخل الجنة لا إله إلا الله الدين بيقول كده إحنا نيجي إذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلمش يخش الجنة نيجي الواحد ما أسلمش دلوقتي ونقول له احتمال إيه؟ احتمال إيه؟ وشهيد شهيد كمان الشهادة تتوزع كده؟ لا ده لو واحد حتى لو جات له رصاصة هنا وما وقفش النية في سبيل الله النية اللي قلناها إحنا في الحديث اللي قلناها الجمعة من الجمعات قال صلى الله عليه وسلم من مات دون دينه هذه الحاجات اللي تؤدي للشهاده من مات دون دينه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون مظلمته فهو شهيد ومن مات دون دمه فهو شهيد غير كده مش شهيد اول اكثر من كده في حديث صحيح بس في السنن مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور بيزور القبور فالصحابه بيقولوا فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد حتى جاء على رجل من وسط الصحابه وقالوا فلان شهيد فقال صلى الله عليه وسلم كلا اني رايته في النار بعباءه غلها خد عبايه من القسمه الغلول يعني كده خدها من القسمه قبل ان تقسم لقيته في النار وكان من الصحابه وكان في شاب اسمه كركره يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم غرض في يعني ايه يعني مش عارف مين اللي رماه فقالوا هنيئا لك الشهاده تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وموت شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا اني رايته في النار ببرده غلها او عباء شهاده لازم النيه قال رجل يا رسول الله حديث في البخاري الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل يرى مكانه من هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل ادي الشهاده هبه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله لكن انا واقف في حته بحرس كنيسه وفي غصان ببقى شهيد لا والله العظيم لا والله العظيم ولا عوش لشهيد واحد بيحرس لي فلوس ربا يبقى شهيد واحد خارج عشان ياخد فلوس يبقى شهيد لا لازم النيه تكون في الله في الله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا الشهاده مش بتوزع كده لا الشهاده حاجه غاليه عارف شهيد يعني ايه الشهيد ازاي الشهيد ازاي عارف شهيد يعني ايه الشهيد قال صلى الله عليه وسلم اسمع الشهيد يا اخي حديث رواه ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يا رب ارزقنا من فضلك اسمع بقى الشهيد بقى عشان كده الشهاده حاجه غاليه ست خصال حديث في ابن ماجه وحديث صحيح الشيخ الالباني صححه وذكر سبعه يغفر له في اول دفعه من دمه يعني يبقى لسه على الارض واتغفر له عشان الناس اللي هي شويه تطمن يغفر له في اول دفعه من دمه ويجار من عذاب القبر ويامن الفزع الاكبر اللي هو ربنا بيقول فزع من في الارض ويكسى تاج الوقار ويحلى حلة الإيمان ويشفع في سبعين من أهل بيته شفت بقى الشهيد ايه ويزوج السبعة بقى والحديث فيه ستة بس مقصود سبعة ويزوج 72 من الحور يا الله الحديث ايه تعدي كله 72 ده لو اثنين الواحد يتوب تفاوض بقى 72 حورية عند الشهيد حاجة غالية وايه فورا الشهيد يعني مثلا اللي زينا ربنا يرزقنا الشهاده في سبيله العافيه يعني المؤمن لما يموت وبعدها ما يروح والحساب ويلاقي القبر كويس وما شاء الله ما فيش مشكله لكن الثاني فورا تك تك لا الحريه في سبيله ادي الشهيد على طول اول ده كان في عيل صغير زي عيالنا دي كده يوم غزوة بدر يا شباب ربنا يحفظنا ويحفظكم. يوم غزوة بدر كان في عيل صغير اسمه حارث ابن نعمان, فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خارج ايه ده اذان ما شاء الله الاذان. طيب يلا عايزين نسمع واحد يأذن اذان صح كده. الاخ بتاع الجمعه كان اذانه حلو صوته حلو بس فيه غلطات, عايزين واحد يأذن اذان صح ويكون صوته حلو برضه. واحد واقف على الباب يلا يا عم هو ده. طيب هيغلط تاني معلش ما تزعلش الله. صوته حلو اكبر بلا اكبر يا دي بقى الخط ميه براميلي ما شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بنت ابي ان ام هانئ مولى ام هانئ المولى مشايخ قلنا زي ما قلنا قبل كده المولى الصديق والمولى الصاحب والمولى القريب والمولى الخادم كل اسم مولى. اللي بينك ما بينه موده او اي معاملة حالفة غلطت عليه. فعين من عيالنا كده العيال ما بتعيش في وسط الخير بتتحرك بصراحة. يعني انا خطبت خطبة عبد الله صالح فبقول ايه يعني انسان ما اشتغلش نمام يدخل زيادة نمام ايه غير صغيرة بيقول لي يا عم الشيخ بعد الصلاة فرحت جدا العيال فهمة بيقول لي انا بكتب اسامي العيال اللي تتكلم في الباص وبديهم الاستاذ يبقى كده نميمة تقول نعم نميمة يا حبيبي. قال لي يعني اعمل ايه؟ قلت له سكتهم من غير ما تفتن عليهم. فاتبسطت جدا ان العيل الصغير بيستفيد اللي يعيش في وسط الخير. احنا جربنا كده عيالنا ما كناش بنلاقينهم بفضل الله كنا بس نرميهم في المسجد الحمد لله ربنا يحفظ ويبارك. لا ارميه في المسجد من غير ما يعمل مشاكل لو طالما بدا يوعى كده ويقعد زي العيال القاعده دي ارميه في المسجد ما تخافش عليه هيطلع عالم مش هيحتاج منك تقول له ايه دي حلال دي حرام دي حلال لا خلاص من اللي بيسمعه والعيال تحس بيها انها بتعلق على الكلام يقول انت قلت كذا انت قلت كذا حضرتك قلت كذا يبقى كذا اذا ايه هي دي البيئه زي بتوع الاخوه في الدعوه يقولوا كده تجيب الجزر تحطه في الملح يطلع مخلي تحطه في السكر يطلع مربى وهو هو الجزر حسب البيئه. فده في المسجد يطلع عالم تحطه في المسرح يطلع رقاص قالوا كده. وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. لو الراجل طول النهار بيطبل العيلة كلها لازم ترقص، لكن الراجل طول النهار ماسك الذكر والمصحف لازم يقلدوه، والله العظيم لازم يقلدوه. طب جرب كده امسك المصحف ويقول لك ورد ثابت كل يوم، هتلاقي زوجتك وعيالك لازم يعملوا زيك، بس تواصل، ما تقولش بقى انا عمال اقرا من زمان حد بيقلدني، لا اخلص النيه، اخلص النيه وواظب، اخلص النيه واظب، وانا المسؤول على الكلام ده. امين. اخلص النيه ده الواحد تلامذته بتقلده، تلامذته كل شيخ ده تلامذته بتقلده، مش هيقلده ابوهم العيال في البيت اللي عايش معاهم على طول، تلامذته بتقلده دي حاجه واضحه. الواحد بيلاقي تلامذته بيقلده، الواحد بيسعد بذلك، اما لقى تلميذه بيعمل زيه في الحاجات اللي شرعيه في اماكن كثيره يعملوا زي الشيخ، يبقى دي حاجه شيء. عشان كده ربنا جعل النبي بشر عليه السلام، جعله بشر، قال قل انما انا بشر مثلكم عشان يقلد. ولو نزلنا عليك كتابا في، قال لو نزل عليه ملك، ما كان نزل ملك، لا، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عشان يتبعوه، لازم يبقى رجل عشان الناس تقلده، الناس ما تعرفش تقلد ملك، لكن لو قال لك ملك قالوا لي ده ملك يا عمي ده ملك، لكن الرجل بنفسه تقلده سهله، سهله نعمل زي النبي عليه الصلاه. الا في حاجات ايه؟ الحاجات اللي هي كبيره علينا اللي ما نقدرناش عليها فعلا، زي القيام كقيامه، صيام كصيامه، جهاد كجهاده، ما قدرناش عليها دي بصراحه، لكن بنقلده في حاجات اللي نقدر عليه، مثلا نصلي زيه، نحج زيه صلى الله عليه وسلم، نتصدق زيه، الحاجات اللي بنقدر عليها عشان نقدر نقلده. اما القيام الصحابه نفسهم ما قدروش يقفوا معاه. حذيفه يقول هممت ان اجلس واترك واقف، ما قدرش يصلي معاه عليه الصلاه والسلام. الصيام برضه ما قدروش يصوموا الصيام لانه كان بيواصل عليه الصلاه والسلام. فحذيفه لا، مع الجو ده قال له ايه؟ قال لامه اذني لي اروح مع النبي عليه الصلاه والسلام. فقعدت حايل، خدني يا رسول الله خده. فحذيفه الله عنه اما راح مع النبي عليه الصلاه والسلام عيل، عيل طفل يعني او صبي، فراح يشرب من البئر، بئر بدر، فبيحسبوا صحابي بيحسبوا مشرك، فضربوا بسهم قتل. وهم راجعين امه كانت مستنيه مع الناس اللي راجعه بعد ما انتصروا بدر، فبتقول لواحد من الصحابه احارثه اين حارثه؟ قال لها قتل. قالت له شهيد يعني؟ قال لها والله اعلم، ده اللي قتله مسلم. قالت والله ما انا منصرف حتى اسال رسول الله. فما جه سيدنا صلى الله عليه وسلم وراجع من الغزوه، قالت له يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني. شوف الشهادة بقى، انت عارف مكانته عندي قد ايه؟ فان كان في الجنة اصبر، وان لم يكن في ان كانت الاخرى لافعلن ما افعل. لو الاخرى شوف بقى انا هعمل عمايل، يعني عطلت ومتصوت وطعيت لحد ما تموت نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم ويحكي ويحكي او هبلتي، يعني اتهبلتي، او جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. الأمر كبير، الشهادة دي مش حاجة سهلة، أعظم شيء في الموت الشهادة. حتى قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد أصلا مع النبوة، وأنا عامل الكتاب ده في كتاب الرقاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الآخر قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة الآن عاودتني أكلة خيبر، فالآن أوان انقطاع أبهري، يعني رجعت أكلة خيبر لليهود حطوا السم في اللحمة في الشاة عشان يستشهد مع النبوة. ولو كان الشهادة حاجة عادية ما كانش تحتاج النبي محتاج شهادة، مش محتاج شهادة، لا مرتبتها عالية، مع النبوة تبقى أعلى. الله أكبر. ها الشهادة، الشهادة إيه؟ انا مش عايز احمسكم واسخنكم، لا انا راجل طيب، واحنا متيسرين، اديني يسر اديني يسر، ولا تحرق ولا تفادي على الاخر ولا تضرب الاخر ولا تفجر كنائس الاخر، خلي بس احنا بناكد عليه، مالناش كلام مع بعض، متخاصمين. تقول لي يا شيخ والله متخاصمين، ما نحط لساننا على لساننا على بعض ابدا ولا نلمس بعض. ودي ما تعملش فتنه، لان اللي بيعمل فتنه ان احنا نلمس بعض، نعاشر مع بعض ونسمع بعض، تلاقي واحد من غير سبب كده ايه كب عليك كوبايه كده زهقان، فتقول له كبيت عليها كوبايه ليه؟ يقول لك يا اخي ده وقت واحده، اقول له انا شايف ايدك بتزقها. يقول لك وايه يعني؟ تقول له يروح ماسكين في بعض، فتنه فتنه. شوف، لكن لو كل واحد في حاله ما بقاش في فتنه. مين اللي بيتكلم؟ ياسر. ايوه شوف، مش هجاوبك برضه اخد بال فضيلتك. فبنحاول على قد ايه؟ على قد ما تقدر، يعني حتى في شغال. كتير بيسألونا خلال الشغل دي شغال. احنا الحمد لله اللي في الأزهر ربنا يعافينا وعافيكم دايما. من ميزات الأزهر يعني كان ليه 10 ميزات. الميزة الأولى ما فيهوش نصران، الميزة الثانية ما فيهوش اختلاط، الميزة الثالثة تحفظ القرآن غصبا عنك وعن اللي خلفنا واللي خلفك لازم تحفظ القرآن وإن كان دلوقتي من أنا. الميزة الرابعة أي إنسان بياخد كلية، عديت مرة بكده، فدي من ميزة الايه الأزهر بصراحة، والحمد لله يا ربنا يحفظه لنا ويصلحه يا رب ويصلح هيكله امين. فالأزهر دي نعمة، لكن لو اتفرضت المعاملة بتبقى برضو ايه زي كده بتعامل مع امرأة يعني مثلا ايه بيقول لك هنعمل ايه في المحمول ده، تقول ما انت عارف الشغل، يقول لك يعني هنفتحه دلوقتي ونعمله، قول له شو احنا اتفقنا عليه امبارح، صح ولا ما انت رحت بس لشغلك انت اللي معاه، طيب اعمل ايه؟ ما انا قلت لك لا اله الا الله، ما قلت لك يا اخي بس، طيب هنشتغل اي حاجه كده، تنزل الورقه دي انا عليا الامضاء ولا عليك انت؟ انت خلاص اهي، طب ما انت عندك الامضاء النهارده مش عايزين، لا اله الا الله، طيب خلاص كده يعني، يبقى ايه في حدود الشغل، في حدود الشغل خلص. لكن ما تجيب لنا يا ابني افطار وتقعد، لا مش ما توصلش كده، لا لكن ممكن اخد بالك وفي نفس الوقت ما اذيهوش، يعني ايه ما اقعدش افحر له بقى وكل شويه افتن عليه، ده غاب ده اتاخر ساعه، اتاخر نص ساعه للعمل، ما اقعدش ماسك له بقى زي كانه مسلم في الحته دي، مش كل ما مثلا اتاخر ساعه فقال لي معلش اتاخرت المواصلات خلاص اعديها بكره انا عايز اجازه تشتغل بدالي، اشتغل بدالك في الامور الايه الرحمه العامه، الرحمه العامه غلط ورقه يا انت عملت كده ليه؟ انت مش عارف المدير قال استر عليه، استر عليه الامور، احنا عندنا رحمه برضه، احنا جايين من الغابه احنا عندنا رحمه بس في حدود الرحمه العامه. اما اخويا تاني المسلم السلام عليك طق طق وبالاحضان وتعال ايه يا عم انت مسلم بقى، كل شويه نتكلم مع بعض نهادي بعض انت النهارده اتغدى عندي انا اتغدى عندك كده، المسلم بقى زياده اما ده في حدود الشغل والرحمه العامه ما اذيهوش ما افتنش عليه زي عموما بقى ما افتنش عليه، بيقول لي بس صراحه مش فاهم الحته دي افهم هذا بس ما عادش بقى يقول لي ايه بصراحه انت مش عارف، لا انا بصراحه احنا مش عارف احنا مع بعض واحنا واحد، لا ما تزودهاش بقى احنا صح خلاص، وشوف انت احنا كويسين مع بعض، لا احنا مش كويسين مع بعض، انا بس بقول لك ده شغل، والله احنا بنحبكم والله احنا ما بنحبكمش ده شغل عادي بتحكي كده عادي ده دين، والله يا اخوانا ده دين ده دين معاه اكل، انا كنت بتالم بس ما بجد معلش مش هيحصل تاني كده ان شاء الله خلاص لا وهم ده يعني او فعلا هو زي ما ربنا قال ولكن جلنا اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا النصارى، احنا عايشين في وسطهم عارفين فعلا لولا الضيق عليهم كان يدخل كل يوم الاسلام افواك، هم فعلا بيقبلوا غير اليهود، اليهود ما ابدا حذر لو نزل لو عمر بن الخطاب جه مش هيسلم اليهود، لكن النصراني ممكن في خطبه يتاثر زي ما قلت على الواد اللي قال لي بعد اذنك اسمع الخطبه، الواد اتاثر على طول، وكان في مكتب في ميدان التحرير اللي هو اللي المبنى الكبير اسمه ايه مجمع التحرير، والله ليا زميل قال لي رحت اطلع جواز من هناك لقيت مكتب اسمه مكتب كان من فتره يعني ايام ما كانت امور هاديه مكتب الاسلام غير قال لي الراجل في المكتب قال كل يوم بيجي ناس تسلم، انا مره ما بلاقي واحد على السكه باخده يعني خاصه لو ايه علامته الصرف وشه واللي حلو ما فيش كلام باخده كانه والدي لازم اخده اقفل واخده الا لو قال لي انا مستني حاجه تاني وعلامه الصلاه كذلك، ولو غير كده يعني اسال او اي حاجه او امشي، فلقيت واحد لابس طربوش احمر عرفت ان هو راجل اذهان فهو مش ملتحي فقلت له اتفضل يا مولانا اتعرف عليا، اتعرفت عليه قال لي انا شغال في المشيخ، قلت له شغال ايه؟ قال لي انا في مكتب اسلام الذين يردون الاسلام، قلت له على كده في حد كان الامور صعبه في الاخيره ايام الرئيس الراحل كان في الاخر شدت شويه، لا حد عارف يسلم ولا حد عارف يدعو ولا حد عارف يصلي، كان الحكايه شده، بقول له حد عندك بيسلم؟ قال لي يوميا والله، قال لي كتير خاصه السياح، السياح اللي تيجي دي قال لي بيسلموا لان السياح عندهم حريه من حقه يسلم من حقه يسيب دينه ويدخل في دين تاني عادي عندهم هيفه يعني مفيش فبيجوا هنا بيشوفوه بيجوا يسلموا على طول، قال الحمد لله مش ربنا قال سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبيجوا منهم فعلا يعني هم بيجوا منهم فعلا في الحته دي الحق القال، مودة يعني يقبلوا مننا. عشان كده في آخر الآية إيه؟ ذلك بأن منهم قسطسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من معرفة الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهادين. فعلا بيجي منهم في حتة دي جدا جدا جدا محتاجين حتى النساء. وديكم شفتوا المشاكل كلها سبب النساء اللي أسلمت دي ومتعلمات، يعني في طبيبات وفي مسلمين وقساوسة كثيرة دخلوا بحمد الله عز وجل في ديننا. لكن برجع برضه اقول تاني ان احنا ما نأذيش حد وما نعتديش على حد. احسن بيقول لك الجماعه السلفيه دول يكرهوا الاخر. ايوه بس ما نأذيش، الكراهيه دي في القلب بس ما نأذيش. هات لنا واحد قبل كده قتل واحد او مسك او فجر، تاريخ السلفيه كله يقول كده، يقول في ناس خرجت منهم، ماليش دعوه خرجت منهم، واحد خرجكم عملت مشاكل وعملت وعملت. طبعا اقول لك حاجه ما عرفش يرد على دي، قلت له لو عندك عيلين في البيت، عيل طائع وعيل عاصي، يبقى ذنبك؟ قال لي لا كده صح سليم مش ذنبنا، اما واحد خرج عننا. لكن اللي مننا مش ممكن، مش منهجنا ان احنا نقتل او ندمر او نفجر او كلام ده، مش منهجنا. وانا بقول اهو، ولو منهجنا كنت اقول لك احنا منهجنا اقول لي ما فيش جهاد يا شيخ، جهاد مع السلطان. العلماء قالوا لنا كده مع السلطان، تقول لي مش هيجاهد عنه مجاهد، هو المسؤول، هو المسؤول، جهاد مع السلطان. أخذ بال فضلتك، جهاد مع السلطان. ما ينفعش احنا نخرج مجموعات لوحدنا ونجاهد. العلماء قالوا لنا كده في العقيده التحريريه موجود كده، ونرى الجهاد باق الى يوم القيامه مع ائمه المسلمين برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، الجهاد باق الى يوم القيامه. عشان ما يبقاش كل فئه تطلع يبقى في فوضى، كل فئه تطلع لوحدها وتقول جهاد. لكن احنا امورنا عقديه وعمليه، دعوه وعمل، دعوة وعمل، دعوة وعمل، ده منهج السلف الصالح. ندعو لله به احنا وما نعتديش على غيرنا. ما نعتديش على غيرنا. اذا اعتدى بقى دي حاجه تاني، اذا اعتدى هو دي حاجه تاني. اذا اعتدى دي هو حاجه تاني بقى، احنا بنخاف نغار على اعراضنا ونغار على ديننا. يعني اللي يتعرض لديننا لا نزعل بقى هنا، لا نزعل جامد وناخد على خاطرنا قوي ومحدش يعرف يسكتنا. لكن امور ماشيه عاديه لا بنصيب عنا ما نبغي. وانا قلت الكلام ده بفضل الله في اماكن خطيره، قلت اقرا تاريخ المسلمين، كل حادثه وكل مشكله وكل فتنه ما تلاقيش مسلم بدأ ابدا. انا بقرا بالتفصيل واحقق في الكلام لان الكذب بيبان، ما تلاقيش مسلم بدأها ابدا. المسلم مش بتاع مسلم كده يجي من نفسه يروح هدين كنيسه ويروحوا قاتلين واحد، مش ممكن. لازم تلاقي الثاني مقره. اما تدور في كلام فيه عمل لعبه، عاكس واحده، عمل اذى، لانه عندهم هم اللي بيعتبروا دين بيقولوه في الكنيسه، يعني المسلم ده مستباح. لكن احنا ما نقولش كده، لا ما عندناش احنا كده بفضل الله. هي لا ما تبدا من غيرنا، احنا ما نبداش ابدا. ولذلك ربنا بفضل الله يعني السنين اللي فاتت دي كلها، شوف بقى الاسلام بيحارب من الامن فحما ومع ذلك بيزيد. ليه؟ لان ديننا دين الله، سجين الله. حد يتصور بعد اللي حصل ده كله، ده كان يقول له ايه؟ انا اذا ما كنت نفسيكم فلان، اذا ما كنت نفسيكم نفسي مين يا رب؟ لحد ما قلنا فعلا اذا ما كنت اخليكم تبعدوا، والناس فعلا ظنوا دخل كل واحد دخل بحره. وبعد كده سبحانك يا رب ويأبى الله الا ان يتم نوره، مع اتجنوا دلوقتي اذا كل ده كان فين؟ كان سافر على مين؟ كان قاعد بريم هيروح فين؟ مالناش غير ديننا. اصل ده الدين ده مش بايدك، ده هو اللي دخله في قلوبنا. والله هو اللي دخله في قلوبنا، مش سامحنا عقيده، ليه سامحنا عقيده؟ لان بتدخل القلب وتربط عليها. ما غيرهاش عقد خلاص. يقول لك غيرتوا دماغ الشباب، ما غيرناش، ده احنا بنقول الله وقال الرسول، هو الكلام اللي بيأثر، هو الكلام اللي بيأثر. مش النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الوليد بن المغيرة قال له يا محمد فرقت آلهتنا شببت آلهتنا وفرقت جمعنا وفرقت بين الوالد وولده والولد ووالده والأم وولدها، فإن كنت تريد مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد الرياسة رأسناك علينا، وإن كنت تريد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أنتهيت يا أبا الوليد؟ خلصت؟ قال نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعد يقرأ لحد ما قالوا خلاص إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال لهم انشدوا الله والرحمة إلا سكت، فلما رجع الوليد إلى قريش قالوا واللات والعزة لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه. إيش يتغير؟ كلام يفتح القلب، كلام يفتح القلب. والله كنت في الحق المدني وراء بعض المشايخ كان الشيخ عبد المحسن القاسم قد قريته سلفا، كنت أخاف أموت من سماع القرآن، والله كنت أخاف أموت، كان يطير قلبي. يقول يقول جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم يقرأ في الكعبة يقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قاعد يقول قال ما زال يقول أم حتى قيد قلبي أن يطير. كلام يفتح الصدر مش بإيدينا، يقول غيرت الشم ما غيراش حمو قال الله وقال الرسول بيدخل في القلب يفتح لا إله إلا الله، ده وعد من الله. مش ربنا قال لنا وأتلوه القرآن وقال له أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يعني أنت أتلو وعلينا الهداية، ما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أتلو يفتح بس يكون من قلب مخلص، قلب مخلص يتلو يفتح يفتح يفتح يفتح. عمر بيقولوا له يقرا في السيرة، عمر بيقولوا له بيقول أنا خد السيف وأنا رايح فين؟ قال لهم رايح أنا ذاهب إلى محمد أقتله. قالوا ليه؟ قال لي فرق، قال له ضحك محمد تقتله وأختك وزوجها بيقروا كلام محمد. قال له خدنك وأختك، راح أخذ سيفه وراح على أخته فاطمة فسمع هزة القرآن ففتح. أول ما سمع صوت عمر على الباب كانت الأرض معه نصف كده، قال لها ايه الهينما التي انا اسمعه هذه؟ شفته قال لها سمع هينما وزوجها راح ماسك زوجها كان عمر شديد سمع الهينما دي فما ضربوا قال لهم دخلتوا الاسلام ولا ايه؟ ما ردوش فما سد زوجها فنزل منه دم فاخته ما شافت الدم غضت قالت له اسلم والله اسلم واللي عندك اعمله يا عمر. قال لها وريني الكلام ده، وريني الكلام كانت ماسكه شيء من المصحف او رقبه وريني. قالت لا انت مشرك نجس روح اقتتل وتعالى نمسكك. فراح اقتتل فعلا وجه يمسك فقرا عليه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن ما استحملش. قال طب انا اروح لمحمد فين؟ هو فين؟ راح طلع خباب بقى كان مستخبى. قال له والله يا عمر إني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت، سمعتها قريبا يقول اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين عمر بن أو ابن شمل هو أبو جهل، فأرجو أن تكون أنت. يلا روح على محمد. أخذوه مشوا وراح على النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة كان واقف على الباب حرص على رسول الله فلسه فترة مكة حمزة وبعض الصحابة. فلما جاء عمر قالوا له عمر جاي يا حمزة. قال له عمر إيه إذا جاي لخير خير مش جاي لخير نقتله قبل ما يسلم. حمزة كان تعرف حمزة أسد الله حمزة أو جاي قال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه قال أما حان يا عمر أما حان يا عمر فشاهد الشهادتين. فقال له قال له يا بلال أذن على الكعبة بقى كان أول مرة عشان كده بيسموه فاروق فرق بين السر وكان بيأذنوا سرا ويصلوا سرا. قال له أذن على الكعبة فلما أذن قالوا أسلم ابن الخطاب فلما أذنوا على الكعبة أسلم ابن الخطاب. شفت الكلام بالقرآن بالقرآن بالقرآن هو الأصل هو الأصل هو الاصل. اوعى تبعد عنه اوعى تخصمه اوعى تهينه هو الاصل هو الاصل. سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح اللي هو فتح مكه فوجدته يغتسل يعني بعد ما دخل مكه دخل النبي عليه الصلاه والسلام يغتسل الى الان يا اخواننا الى الان سنه سنه من السنه اللي يدخل مكه يغتسل حتى لو مش رايح لعمره بس مش واجب الى الان من السنه ليدخل مكه يغتسل. انا سمعت الشيخ ابو بكر الجزيري الصراحه بيقول كده الرجل القوي الذي يحرم في الميقات ثم ياتي مكه فيغتسل قبل ان يدخل مكه يغتسل غسل المكه وفاطمة ابنته تستره بثوب يعني. قالت فسلمت عليه يعني قلت له السلام عليك، لأن السلام غير المصافحة، خلي بالك السلام غير المصافحة، السلام غير المصافحة، لأن في ناس تقول إيه في حديث صحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة تسلم عليهن، حديث صحيح. قال له اهو بتحرموا السلام على النساء، اهو في الصحيح، الصحيح لا سلم عليه السلام عليكم. اما المصافحه حديث واحد، السؤال المصافحه ولا حديث واحد، تحط ايدك في ايديها كده او كده او كده، هذا الحديث واحد بيننا ما بينك. حتى هنا الشيخ بيقول اهو انا كاتب حته قال الحافظ، بس كاتبها ليه عشان في جزء تاني يعني، بدل ما كل يجيب الاجزاء كلها، لان الحافظ هنا في الفتح عشان تعرف الفتح ماشي ازاي. الحافظ فتح الباري بيعمل ايه؟ بيشرح الحديث، مش بيشرحه بالترتيب، لا كل حديث بيشرحه في موضعه، يعني مثلا عنده احاديث ورا بعضها فيجيب حديث مثلا في كتاب الصلاه، الكلام على الصلاه فيه يشرحه في الصلاه، والكلام على الجهاد يشرحه في الجهاد، والكلام على الزكاه يشرحه في الزكاه، لان في حديث تشمل حاجات مع بعضها جهاد يعني في حديث المهانه ده في الغسل راح يشرحه في الغسل، وفي يوم الفتح فتح مكه، فتح مكه يتكلم عن الفتح. كان حاجه رهيبه بحضر انا اعرفش ده، بس مصري الله اكبر مصري، يفخر المصريون بابن حجر كفخمين. موسوعه اوف موسوعه الله اكبر والله الله اكبر الله اكبر. لو اي تقلت اي بلد اي حاجه عندنا اقول لهم عندنا ابن حجر العسقلاني، عندنا ابن حجر. ان قلت نهر فهو الحجر انتمى ومن الحجاره منبع الانهار، او قلت بحر عسقلان اصله والناس عاله في بحره الزخار، ماذا اقول ولو اطلت مدائحي وجعلت اهل الارض من انصاري، قد ابلغ المقصود من اوصافي او قد تقرب من المعشار، فاسلم على كر الليالي راقيا رتب العلا تنعم بفتح الباري. فتح الباري يا العلم كله حديث وفقه ولغة وبلاغة وأدب وشعر وسيرة، ما تقولش موسوعة، موسوعة الفقه الإسلامي والعلم الإسلامي بقى مش الفقه. فتح الباب ده كان الإمام العيني بيسرق من فتح الباب، عندنا ما واحد ياخد من واحد من غير ما يقول قال فلان يبقى سرقة، ياخد صفحات كاملة من فتح الباب. ازيك مين يعرف العيني ده بتاع كتاب ايه؟ حبشان. لا تفوش معاه ازاي عشان اخذ منه وبيتعقبه كمان، يقول لك والله اخطر من حاجه في كده، انت مين عشان تعقب ال كان قرين ليه يعني؟ اخذ بال فضيلتك يا شيخ، شوف انت حجر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كم للبخاري من شرح وليس كما قد جاء شرحك في جمع وتتميم، شروحه الذهب الابريس ما حفيت وليس كالشرح في في في جمع وتقديم، وشرحك الرائج المصري بهجتها وهل يوازن ابريز بمختوم. شرحك الرائج المصري هو شرح ايه؟ فتح الباري مصري الرائج المصري ما شاء الله، فلتفخر مصر بمثل هذا. عندنا ابن حجر العسقلاني من مصر، وعاصم حفص عن عاصم مصريون اللي هم بتوع القراءات، والشيخ الحصري من مصر، والامام السيوطي من مصر، والامام البناوي من مصر، والليث من مصر، والشافعي الشافعي مصري شافعي الامام الدنيا في الفقه رحمه الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وفاطمه ابنته تستر، قال فسلمت عليه، عرفت بقى ما فيش حديث في المصافحه صحيح ولا حتى ضعيف ولا حتى ضعيف، كل الكلام فيه والخناقات دي كلها بالعقل. يقول لك واحده جايه تسلم عليك يا اخي، ايه تديك صفه هو ده دين؟ واحده جايه تسلم عليك يا اخي وبعدين جايه تعمل لك ايه؟ ده الشغل بقى شغل الزلنطحه ده. بص هو الشيخ قال ايه؟ الشيخ قال حرام، جاب وقف فيديو ودخل شيخ كبير احراج، واول ما دخل الاستوديو راحت واحده تسلم عليه، فالتاني المجرم يقول له انت كده حصل حاجه؟ يقول لا. وملوله من الجهلة بيقولوا حرام ليه؟ شوف الصدق مغش مسلم، يقولوا الجهلة بيقولوا حرام ليه؟ لا مش حرام. طب قول حاجة، قول حاجة رضينا يعني، قول قال الله قال رسول، فيش قال الله قال رسول فيش، يعني أقول من إيه؟ بس إيه دي يعني؟ إحنا مش كفر، هذه كفر، لا مش كفر بس حرام. طب اعمل ايه؟ طب ما يعملش حد يعمل اعمال صالحه يا ربنا يرضيك عنه. يعني تبدي ايديها وهتسفها وتغضب ربنا، تغضبش ربنا، اختبار هيجي لك، تبدي ايديها وهتسفها تغضبش ربنا. واللي سلم بقى قدام الناس المال ملأ ده نغامك عليه الدنيا، مش الشيخ صافح مش كده؟ خلي بقى لو ضروري قوي بقى ايه بايه لف ايديك البس جوانتي لو ضروري قوي، لكن ممكن تسلم على امك اختك تقول لي ما دي حاجه معروفه يا شيخ، برضو يعني يمكن عمتك خالتك جدتك، ها مش طلع ده نخرج عن كده، بس حدود تلك حدود الله، مش نتكلم اكثر من كده، ما يبقاش نقول اكثر من كده بس. قال فسلمت عليه، قال من هذه؟ لانه كان مستور بالثوب. قالت ام هانئ بنت ابي طالب، فقال مرحبا بام هانئ. يجوز اذا الانسان يغتسل ان يتكلم ويرحب، اهو يكون دي احكام فقهيه، وهو بيغتسل تكلم ورحب، قال مرحبا بام هانئ، بس خلي بالك ما ردش السلام، ما ردش السلام، لان في حديث ثاني صحيح عدينا اللي احنا قبل كده في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم رجل عليه فلم يرد السلام حتى توضا، فقالوا يا رسول الله لما لم ترد؟ قال احببت ان اذكر الله على وضوء، ان اذكر على طهاره، فالافضل يعني لكن ليس بحرام. وفي الخلاء ما يصحش الانسان يتكلم اصلا، دي من ضمن النقط المهمه، يبقى بره يقول له يا فلان انا مستنيك بره، يقول له ايوه اهو خمس دقايق وجاي لك في الحمام. غلط ده جهل. لا، قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح ان الله يبغض الرجلين كاشفي عورتيهما يتحدثان. ربنا ان الله في حديث كده ان الله يمقت على ذلك، يعني بيبغض على ذلك، بكاشه وبيتكلم ما بيتكلمش خالص، يخبط على الباب نحنح ما تقولش ايوه او جاي لك اهو، لا تكلمش. ليه؟ لان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، والملائكه تبقى سايباك بره فما تضطرهمش يدخلوا عليك يكتبوا لك. وكذلك عند يعني في مثل هذه الامور، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. في الم يصلي؟ الم يصلي؟ طيب لا انا كاتبها ايه؟ ايوه ما هي تبع اللي جاي يا شيخ وليد. اجمع اهل العلم على جواز امان المراه. قال ابن المكشون ان امر الامان الى الامام. قال ابن المنذر فلم ينبغي يسعى بذمتهم ادناهم، دلاله على يعني خطا هذا القائل، اغفال هذا القائل، محتاجه الكلام كتير. انا بس قريتها على اساس ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بامان ام هانئ، قال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. في علماء بيقول الامان للامام بس، فبيرد عليه بيقول له اللي قال كده خطأ، ليه؟ أخطأ لأن الحديث ضده. كثيرا. يقول في صحيح مسلم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نرجو من فضيلتك شرح هذا الحديث، من فضلك انزل خلفه. الحديث ده معناه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس الطعام وطعام الوليمة. بيقول بئس في حتة معينة من الوليمة يا شيخ، الوليمة دي سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه لعبد الله الرحمن بن عوف أما دخلوا راحوا أما هاجروا إلى المدينة المنورة وعبد الرحمن بن عوف كان قليل إيه؟ عليه أثر صفرة يعني زي تقول إيه بين مزهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي يا عبد الرحمن إيه اللي أنت مالك ما شاء الله إحنا لسه جايين من المهاجرين وغالبا المهاجرين فقراء. قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشال يعني إيه اعمل وليمة ولو بشال يعني بنعدة. فأصبحت الوليمة سنة بل واجبة عند بعض العلماء. والدعوة تلبية الدعوة واجبة الوليمة بالذات. لو واحد قال احنا عاملين وليمة راجل مسلم وقال لك اتفضل انا بعيد واجب تلبي. ومن لم يلبي فقد عصى الله ورسوله واجب. وده خير ليك يا اخي بقى تروح تاكل هتروح تعمل ايه تقول افرض انا ماليش نفس الناس بقى الفلسفة دي بيكون هو اصلا يعني شحيح فخايف لو راح عنده يجي عنده ويضيف تقول لك لا يروح عند حد ولا حد يجيني شغل الاجانب ده تقول لك لا يقبل ده نوع من انواع الكرم بل من اعلى درجات الكرم ان يقبل منك عشان ما تكسفش فروح لبي ولو صايم ادعو له اللهم بارك له اللهم اجعل زواجه كده لان في حديث تهاد وتحابه. لكن لو قلت لا معلش بتعمل فجوه جامده فتروح تلبي. طب ليه هنا النبي اصلا قال بئسه في حته واحده في من وجه الشبه في ايه بئسه في انها يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. الصح تدعو كله يعني مثلا ليك اخوانك والناس الفقراء بقى إيجارك والبواب بتاع العمارة والناس اللي جنبك والناس السائلين والمساكين تبقى موجودة في وسط الإخوة هي بقى البئسة لأنها إيه الأغنياء بس زي بيحصل في السعودية كده تلاقي ولايم على كبير ويحضرها بقى إيه كل شلة اللي هي متريشة ويا دوبك يعمل كده يبوظوا الحاجة ويدوق لقمة وبعدين تلاقيها قاعدة زي ما هي ده كلام. لكن لو جاب الفقراء مش هيخلوا فيها حاجة هو ده مطلوب زي العقيق يجوز ده اكتر من كده. السنه يا مشايخ معلش يعني مش بشق عليكم السنه واحد مننا يتزوج لو هو فقير احنا نعمل له الوليمه الناس الاخوه تلم من بعضها اللي هي بيسموها النقطه دي الصح ده النقطه دي الناس تلم من بعضها ويقولوا ان شاء الله وليمه علينا. تقول الدليل في حديث البخاري لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه اما اثر صفيه من السبل يوم فتحوا خيبر قال فصفية وقعت عند دحية فبعد ذلك ربنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأعطوها للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لدحية خذ مكانها من السبي فأخذ مكانها من السبي وأصبحت ملك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة من أدب ما سألوش نفسه صلى الله عليه وسلم دي حرة ولا أمة سكتوا بس قالوا مع بعض إيه إن بنى بها فهي حرة إن عملها خباء هي حرة. أما الأمة ما كانش بيعملوا لها خباء يعني الأمة ما كانوش يجهزوا لها سكن فبنى بها في الطريق وأعتقها وأعتقها عتقها يعني العتق الصداق بتاعها أنه يعتقها خليها حرة لأن كانت أمة مملوكة. فأصبح رسول وبنى بها في الطريق فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا ما قالوش عريسا عروسا وقال من كان عنده شيء فليأتي به اللي عنده حاجة يجيبها. فجاء على رجل يجيب بالتمر ورجل يجيب بالزبد ورجل صغير ثم بسط نطعا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عنده حاجة كان يجيبها. فدي بقى السنة ان الناس تساعد اخاهم الفقير. رجل مستريح نقول له عايزين وليمة يقول لك اجيب لكم يجيب لنا ايه اعمل اكثر حاجة عندك اعمل اذبح حاجة كده. لكن رجل من تعبان نقول له خلاص ما تعودش هم الوليمة ان شاء الله احنا نكون مجهزين لك بكرة باذن الله. ده السنة هي دي بقى ايه المواساة ومعاونة الاخوة مع بعضها. مش هو راجل فقير وتعبان وصدق مجهز نفسه ويقول الوليمة يا عم الشيخ الوليمة يا عم الشيخ ما تعبوش يا عم الوليمة يا عم الشيخ احنا مش هنسيبها لك. طب ما تساعده انت الناس بيقول الشيخ الالباني قال لا يجوز ان نوقف فرض مرفوع ولا يجوز ان نرفع حديث. لكن الامام الشوكاني سئل هل يجوز ان يرفع امام مثل اسحاق بن يوسف حديثا موقوفا لانه مخرج عنه احاديث في الصحيحين؟ قال يقبل رفعه وزيادته. دي حاجه كبيره عليك لكن اقولها لك برضو طالما عايز تسال فيها في علم الحديث. يعني في حاجه اسمها ايه نرفع حديثا او مش بيرفعوا بمزاجه ولا بيوقفوا بمزاجه. المرفوع يا شباب اللي هو للنبي عليه الصلاه والسلام, وما اضيف للنبي المرفوع, وما للتابعين هو المقطوع, واللي موقوف معناه على الصحابه. فلو امام الائمه رفع الحديث يعني عزاه للنبي عليه الصلاه والسلام يسمى حديث مرفوع, ولو اوقفه على الصحابي يسمى موقوف. ففي حديث على الصحابي جه بعض العلماء نشط وراح قال ده لا ده عن الصحابي عن النبي عليه الصلاه خلاص, لو هو ثقه خلاص يقبل منه مش مزاجه, يكون عنده ده عنده روايه عن كده روايه ان هو مرفوع للنبي عليه الصلاه. اه لكن احنا حديث ورد مرفوع على عند عباس يقول عن ابن عباس ما نقولش النبي اللي قال, وزوايا وصل للنبي ما نقولش ابن عباس اللي قال, يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. ادي معنى هذه الكلمه. هل الازهر سيفتح جامعه مفتوحه؟ ما نعرفش. هو اللي اخر ما سمعته ان الشيخ الازهر هيعمل لجنه من كبار العلماء عشان تختار تنتخب شيخ ازهر جديد. دي اللي انا في اخر ما سمعته الاسبوع اللي فات, وربنا يسهل الاحوال ويولي امورنا خيرا. امين. احب ثلاثه سنين عيش. امين امين امين. ربنا يقضي عنك الدين ان شاء الله, ربنا يقضي عنك الدين ان شاء الله وعن كل الحاضرين وعنا يا رب العالمين. رجل اكل امين امين فوائد البنوك لمدة 20 سنة. سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم ويريد أن الآن أن يتوب, فهل عليه شيء بعد الندم والاستغفار عليه رد قيمة هذه الفوائد؟ آه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون تظلمون. تقول مش عارف قد إيه بالتقريب بالتقريب, يعني مثلا كان كل سنة بقاله 20 سنة كل سنة البنك كان بيديك مثلا كل شهر مثلا 500 جنيه 500 في 12 هتضرب بايه ب 6000 جنيه 6000 جنيه في 20 سنه هتضرب 2 في 12 بتقريبا 12000 جنيه 120000 جنيه بتبدا تطلع كل شهر تصدق ب 500 جنيه هتلاقي برضو على 20 سنه هتلاقي خلصت وتوسع عيالك يكملوا لك والحكايه تمشي في وبعض العلماء قال لك يصوم كما سمن من الحرام يصوم حتى يذبل بالحلال لحد ما يثبت يقول مالك فهمت ليه ولك صايم ايه كل يوم صيام وبصوم ايه يوم ويوم يا عم انت تعبت عشان يطلع الشح اللي اتبنى من الحرام يطلعه في الحلال. هل مشاهدة القنوات الأخبارية الإخبارية مثل الجزيرة والعربية جائز مع وجود المذيعة؟ هي المشكلة في المذيعات السافرات, طب انت نفسك تسمع وتروح تبقى لك واحدة قدامك كده تاخد حسناتك, هي دي المشكلة. تقول كمان عايز اسمع هنعمل ايه؟ استنى ما يجي راجل انا هيعمل ايه؟ ما انا ممكن اقول لك مفيش مشكله للضروره, هي دي كانت تعبني صراحه. كان يبقى نفسك اتفرج على الجزيره دي لو قاعد مع اي اخ ولا حاجه ابص على طول جات واحده كده عايزه تاخد حسناتك تشغلك. لا لا على بعض لا مش عايزك مش عايز ازنق عليك واخليك حسناتك تضيع كده كده ببقى بحرح معاك, لكن ما انا ممكن اضحك عليك واقول لك مش مشكله للضروره واحاول تغض على قد ما تقدر. تغض عن مين يا غض عن مين؟ انت بتبقى ساعات كشفه وشها كله يعني مش مخبيه ولا عينين ولا حاجة كل الوش مكشوف بتعمل فيه بتعمل ايه والايدين كمان الوجه الكافيه وبعدين ده هتقعد تتفرج على وجه الكافيه على طول كده؟ لا ما اتضربش انا اخاف عليك. او محجبات على الموضه بالنمط والمكياج, ونجد كثيرا من المشايخ كثيرا بقى مش كثير من المشايخ يجلسون امامهم للتحاور والمناقشة. مشكله مشكله مشكله مشكله لو لا لو جرائد. انا مره جات لي بنتين بس كان ايه كان حوار جرائد فبقت محرجه جدا انا بصص كده وهم عمالين يسالوني. تصور بقى في الفضائيات بقى هتبص كده هيتكلموا عليك تاني يوم الجرائد كلها تتكلم عليك يقول لك اعيد لي بصص لي في الارض هو حرام ما يبص اللي بياخده معاه كويس يقول لك قال يا عم الشله المتطرفه نفس انا ناس عايشه في التوهان مش حاسين بحاجه. الامه في وادي وفئه قليله من الصحفيين في وادي لا حول ولا قوه الا بالله. بس ما شاء الله الاسلام ده يفرض نفسه عليهم مذهولين مذهولين مذهولين يقول لك شيخين ثلاثه على المنابر خلوا 14 مليون يقولوا نعم مذهولين مذهولين مذهولين يقول لك الناس تشاور لهم باي حاجه يسمعوا كلامها. الله اكبر الله اكبر دين الله دين الله دين الله ها حسبنا الله ونعم الوكيل. هيجي لهم ثوره ان شاء الله في امور خاصه بعد الثوره رغم التواجد العلماني في هذه القنوات يجلسون امامهم للمحاوره والمناقشه. لا ما يصحش قدام امراه لا اسمع نصيحتي. الشيخ مننا يا مشايخ الشيخ الفاضل لو عمل حركة مش قوي بتقلل من قيمته. أنا منصحك أوعى أمام الله وأمام الناس أوعى. هتبقى هتتكلم إزاي لو كلمت عامل كده؟ هيتكلموا عليه. ولو بصير أمام الله بص عليه، بص عليه مشكلة، مشكلة. هل لو تمكن الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمين ما تجيش، الإخوان دفاعي، يبقى المسلمون صفة من الحكم، ولم يقوموا بتغيير المنكرات مثل البنوك الربوية وتضييع الخمور والسجائر والمراقص والأغاني والسياحة وخلافه بحجة التدرج في تطبيق الشريعة والانتظار لشرع الدين، فهل سنوافقهم في ذلك؟ المهم بس يسيبوا أهل الدين وأهل الخير يعبدوا ربنا ما يعتلوش عليهم، إحنا راضيين. التدرج مطلوب يا أخوان، التدرج مطلوب، مش في أول يوم ولا أول شهر ولا أول سنة كل ده يتمنع. هيكفينا بس إن يعني هم لو لو لو لو الدولة من زمان أيام الرئيس الراحل لو ساب أهل الدين مع الناس كان ما كانش حصل مشاكل. يسيبوا الناس تنصح وتقول الغلط على المخ ده مطلوب لحد ما يجي من قلبهم، لكن بالعافية أنا بأيد الفكرة دي يا أخي، اللي يمسك بالراحة. آه أنا بأيد كده بالراحة. يعني إيه بالراحة؟ سيبونا إحنا مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، سيبوا منش في الأول، فيخلي يخلوا بيني وبين الناس، فإن أجابوني فهذا يعني فضل من الله، وإن طردوني فقد أراد فقد فإن أجابوني فقد جموا، وإن منعوني فقد حقق لهم ما أرادوا. يعني إذا الناس رضيت بيا يبقى هم جموا يعني استريحوا شوية من الحرب، وإذا الناس رضتني يبقى ربنا حقق لهم اللي أرادوا فيسيبونا مع الناس. إذا الناس قبلت مننا يبقى خير، الناس ما قبلتش مننا أو ربنا حقق لهم طلبهم، أخذ بالك. لكن اللي حصل في النظام السابق كانوا منعين أهل الدين، عشان كده الناس انفجرت انفجارة ما قدروش يسكتوا بعد كده، قالوا هي لا شهادة لا راحة، هذا اللي خلى الناس انفجرت انفجارة. فأنا موافق على حكاية التدرج دي، تقول يعني نسيب الخمور والسياحة وخلافه بس هنعمل حاجة واحدة، يسيبوا الناس تبعوا لله. هنتحرك بقى نروح للسياح نكلمهم، ونروح لبتوع الخمور نكلمهم، ونروح لكله نكلمه، الناس تسمع. احنا ناضل كده، سيبوهم، سيبوا كل منطقة بس سيبوا الناس تتكلم. هنحرك كلنا في الدعوة، الصغير الشيخ والطالب والتلميذ كل واحد يروح يكلم ناس، هنتفرق كلنا نتحرك وسط الناس، وهتلاقي النتيجة ما شاء الله. لان في ناس خايفة، في ناس طول عمرها في المنكر يا اخوانا، في ناس في مناطق في القاهرة الزمالك ومصر الجديدة والشيخ زايد وستة اكتوبر والحتت دي كلها في دنيا تاني. تصور بقى ما تيجي تقول له اسلامية، اسلامية عهد عمر هات الدرة عدي، ممنوع، ممنوع واحد مش عارف تمشي بتوريك، ممنوع واحد يدخن، ممنوع صوت موسيقى، ممنوع، واللي هيعمل عن مش عايزين نتقل عن احنا. بقول له والخوف وفي نتيجة عكسية، والناس كتير عطية. يعني اللي ممكن مثلا يقتل ولا يضرب ولا ينتحر يبقى خسرناه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فأغلق عليه باب فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق عليه باب فهو آمن. ليه؟ عشان ما الناس ما يحصلش قتال والناس تروح النار، لا يموت يروح النار لو ماتوا هم كفار، وفي ناس أسلمت. فدي برضو الناس ناخد بأيديها، في ناس ما تعرفش حاجة عن حاجة، بيجي صلاة ساعات ما الناس ما تعرفش حاجة عن حاجة، وناس بيحط الخير ما تعرفش، وما سمعوا والله ما شاء الله الناس ما بدأت تسمع في فضائيات. أول ما دخل بيتها فضائيات يوم ما قناة الرحمة وقفت، ناس كانت بتبكي وتصور، في نساء كانت بتصرخ وتصور في التليفون. ليه؟ بيقولوا كانت كنا في جهل وظلمة أصبحنا في نور، لأن ما كانوش يسمعوا، عمره ما حد كلمهم. والمشايخ اللي جنب البيوت بيبقى ايه؟ شيخ غايبين ومتنقي، راجل مناعم، وبيقول له هم كلمتين ما تطلرش ربع ساعة، ويقعد ربع ساعة يقول ايه؟ وديننا بني على السماحة واليسر، ولا إكراه في الدين، ومعاشرة الآخر، وحسن المعاملة معه، والصلاة في دور عبادتي. أما عبادتنا فانطلق إلى عملك، انطلق إلى الإصلاح، انطلق إلى الإنتاج. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الخطبة الثانية، وزيادة الإنتاج تؤدي إلى رخاء في البلاد وإلى حسن معايشة مع الناس، فإن العولمة الحالية إنما هي تؤدي إلى أن يكون شعبنا مثل غيرنا وانتقال الحضارات وترابط الحضارات. والناس مش فاهمة حاجة، والناس ممكن تكون إيه في الفجر اللهم لا كنت آمين خلص خلص نفس فرحان آمين وخلص صور ما سمعوش حال عرفش حلال وحرام عمره حد قال لي حلال ما فيش خلال الله وخلال رسول ولا حلال وحرام. حتى أنا سمعت النهاردة وأنا نازل أجينا هنا متأخرين شوية فمعدي على مسجد المساجد الرجل بيتكلم في كلامه لسه في أول الخطبة يقول الآخر يا آخر يتقي الله آخر إيه وأول إيه الأول هو الله والآخر هو الله هو الأول والآخر آخر إيه لسه الناس عايزة تسمع حاجة تنفعها عايز تطلق مين دلوقتي بتطلق مين لكن تعود على كده. ففيش تصور بقى الناس أول ما لقت الفضائيات وشافت المشايخ زهلوا حاجة يعني والله واحدة بتقول مرة قالت أنا متعلمة معايا شهادة عالية دكتوراه لكن والله ما دقت طعم حلاوة الحياة إلا ما دخلت قناة الرحمة في جودنا ما حسيتش بحلاوة الحياة إلا ما عرفنا النور ده ما كانش حد بيعلمنا ما كانش حد فعلا في نفس ما كانش بقول لها حاجة خالص. فالناس لما حست بالخير والنور فإحنا برضو أنا موافق للرأي ده نتدرج مش من أول يوم ولا أول سنة بس نسيب الدعاء يتحرك هتلاقي الناس كلها ما شاء الله هتلاقي اهل الشر قلوا وضعفوا من بعدها بقى نبدا ايه الحدود تطبق بقى تبدا الحدود تطبق لكن من اول سنه ولا اول شهر لا بس يا ريت نمسكها مسلم يا رب المسلمين يتحدوا كده وبايد واحده ويمسكوا بس بالرحمه انا بقول اهو الناس خايفه مننا جدا يا اخوانا بل في مننا خايف مننا مننا مسلم واخ من كذا خايف يعني ما اقولش عليك اغلبيه السلفيين خايفين من الاخوان يقول لك لو مسكوا اعملوا ايه السلفيين خايفين من الاخوان والاخوان برضو يقول لك السلفيين وهكذا لكن لازم ننمي نيه صالحه للرحمه الرحمه تغلب العدل خلي بالك يمكن الرحمه اقوى من العدل الرحمه تغلب العدل وجبت لك ادله على كده النبي عليه الصلاه والسلام الرجل كان كافر وامراه كانت تحبوه حبا جما فلما اخذوه اثروه واراد وقاومهم وقتلوه فهي انكبت عليه وماتت فقال صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لها طالما هي عايزة تستهل شوف الرحمة هلا تركتموه لها وحديث يوم بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبحهم فجاء واحد من الصحابة قال له يا رسول الله الرجل اليهودي ده سيبهولي كان معايا في الجاهلية سيبهول قال له تركته لك مش هقتله يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سامحك لا زعلان برضه مالك قال له طب وانا اعيش من غير فلوس من غير عيالي قال له يا رسول الله اترك له اولاده واهله قال تركتهم له صار لا زعلان يهود قال له ايه قال له واعيش من غير مالي قال له رسول الله بيقول اعيش من غير مالي قال اترك له مال مش عايزين مال قال لا زعلان قال له ايه قال اين حيي بن اخطب وكعب بن اشرف قال له قتل قال الحقني بالاحبه فقال ابو بكر الحق بهم في نار جهنم يلا راحت لي شوف الرحمه ساب له فلوسه وساب له عياله وسابه هو ما قتلوش الثاني عايز يروح النار يروح النار فشوف الرحمه بعدين نظهر الناس الرحمه دي احنا فيش شداد بس على نفسنا احنا عليكم الشد على نفسنا عشان نروح الجنه لكن مع الناس لا رحمه للنهايه يا اخوانا خدوا بالكم من دي ولازم نميل الناس كده عشان الناس ما تخافش مننا لان بعد الانتخابات اللي فاتت دي الناس اما كمان اللي جت نعم ونجحت كله خلاص ايوه كله هيعملوا كده يبقى 77 هينجح وهيسيبوها مجلس الشعب 77 والشورى 7 ان شاء الله والرئاسه 77 والله واحد كاتب في الجرنال كده اصبر يا رب ان هو قادم واحد علماني والله كاتب كده والله انا عندي لما يسيب الجرائد دي الحاجات دي ساعات بتصحى وساعات اشيلها بجيب جرائد سيبها يوميه عشان اعرف الناس اللي جاي ماشي الوقت ادعيه في وادي وزي المفتي لسه فاكر الثوره ما قامتش بقول لك ولي الامر يا عم انا راجل خلاص الراجل ساب لحيته وبيقرا قران وبيصلي هناك في شرم الشيخ وانت لسه تقول لي ولي الامر ساب دانه بقى اخ امين ده لسه نايم عايز يعمل جمعه الغضب لسه الله أكبر الله أكبر يحيى الخير آمين يا رب العالمين. آمين. لو سمحت ممكن تجعل أحدا أحد هي أحدا بقى عشان مفهول. معلش ما أنا ما بصحح مش بستهتر أنا بعلمكم بس من ضمن التعليم اللغة العربية عشان اللغة العربية أهل العلم بيغيروا لها قوي يغير. بقول لك مرة سلطان زي الرئيس الراحل كان بيغلط في اللغة العربية فواحد قضية فأول ما غلط أول غلطة تسعى على سنانه كده يعني غير في اللغة تاني غلطة داس قوي تالت غلطة ما قدرش العرب عليه قال أشهد أنك قد وليت علينا قدرا يعني ما كانش صح تبقى رئيس. اللغة العربية كانت عند الناس حاجة كبيرة قوي وكانوا يتندرون باللي يغلط فيه يعني يتقولوا نكتة دلوقتي طبعا اللغة من اللغة نجوم. هل ممكن تجعل احدا من تلاميذك ما يحفظ تلاميذك يحفظنا القران في اي مسجد في السويس لان نحتاج الى حفظ القران ويكون هذا ان شاء الله في ميزان. ايوه يا اخي كتير اخوه هنا الشيخ رمضان اهو مين تاني من اهل القران في وسطنا الشيخ عبد الرحمن بس مش مقيم في السويس ها الشيخ منتصر اهو الله يكرمكم يا شيخ ها شوفوا الناس الشيخ محمود كمان حفظ ختم ولا في الطريق طيب الله اكبر الله اكبر لا كتير تواجد وعندكم مسجد عبد الرحمن بفضل الله يعني انا كل المساجد حلوه وخير وبنحبها بس هنا المسجد بفضل الله يعني ليل ونهار مفتوح للخير بصراحه ما اغلق فوقه خير يعني فبرضه اتفضلوا في اي وقت ودي شيء ضروري وانا كلفت الاخوه اهو تربوا المسؤوليه عليهم امام الله لان هذا امر قالوا كده تجويد القران حتم لازم من لم يجود القران فهو آثم ده كلام ابن الجزري رحمه الله. يعني الواحد لو مش حافظ أهون من ما يعرفش يقرأ القرآن. ما هو الفرق بين المدح الزائد للعالم وبين الأدب معه وتعظيم شأنه كعالم وتعظيم العلم؟ المدح الزائد يعني ملوش لازمة لكن تعظيم العلم والعلماء ده موجود من زمان هذا من ضمن الأداب التي ينبغي أن نعرفها يعني الآن يعني الواحد بفضل الله حتى مش مع العلماء مشايخنا كمان مع أقراننا اللي هم زينا زيهم الواحد بفضل الله يحترمهم ويجلهم وهم يحترمونا بفضل الله بفضل الله يعني بنخلي الشباب يزهى لما يشوف شيخ مع شيخ وفي احترام. الإمام زيد بن ثابت اللي هو عالم من علماء الصحابة ذهب إليه ابن عباس يطلب العلم فوجده بابه مغلق قائل يقول فلما أمام الباب فلما استيقظ زيد قال ما هذا ابن عم رسول الله فابن عباس قبل يده قال ليه كده قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فراح مقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل البيت ده كلام موجود من زمان واللي يعني إيه اللي يحترم أهل العلم يرزقه الله عز وجل الاحترام بعد ما يكون من أهل العلم إن شاء الله. نصيحة حديث الجساس ده في الصحيحين ده في مسلم صحيح مسلم الجساس ده في مسلم تقول لي قوله لنا مش هقدر اقول لك دلوقتي حديث طويل اللي هو بتاع الدجال الجساسة ده موجود الدجال موجود عايش معلش اقول لكم الدرس القادم عشان ايه الوقت يعني من طويل. مصحة حديث طرح السيئات المؤمنين على الكافرين يوم القيامة ده صحيح هل صحيح مسلم بعض احاديث ضعيفة مش كده مسلم صح جملة اما البخاري كل حديث فيه صحيح لوحده لكن مسلم يعني ايه يعني مثلا الحديث ده ضعيف الحديث ده يقويه ومع بعض نقول الحديث صحيح بالمتابعات والشواهد بس المسلم بيقوي بالمتابعات عشان احكم بعد كده ايه المتابعات المتابعات يكون السند هو السند عن صحابي واحد سواء متابعه كامله يكون من اول السند او متابعه ناقصه يقوي بعض والشواهد يكون بالمعنى يقويه وليس بالصحابه بس المتابعه اقوى ومسلم صح جملة على بعضه صحيح اما تاخد حديث صحيح مسلم كده وتطلعه بره وتبص في سنده تلاقيه ضعيف تقول لي طب احطه ليه حط عشان حديثه متابعه جوه قويه ايوه متحفظ متابعه قويه فاهم تقول لي مثلا اذا مثلا اقول لك الان تقول لي فينا واحد هنا مثلا بيشرب مخدرات لكن لما يجي واحد يقول اهله عباده الرحمن يقول لك ناس صالحين تقول له بس فيهم واحد بيشرب مخدرات ايوه بس هم يقووا انا بتكلم على العام على الغالب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم طالما عطسهم يمسوا الخير والرحمه والبركه. لا انا مذهبي مش حنبلي شافعي انا شافعي وان فوصيات للناس ان يتشفعوا او يشفعوا كطالب علم ملتزم حديثا بعد كبر سني ما هي الكتب التي تنصح بقراءتي اولا مع مراعاه سهولتها لفهمي احدى دروس العلم اولا دي احسن لك طالما كبر سنك. تاني شيء ممكن تكمل في البيت قراءة رياض الصالحين ما مثلا تفسير ابن كثير البداية والنهاية ابن كثير مثل ترغيب وترهيب وهكذا. هل يجوز الاستعانة بالكفار تحرير ليبيا من القذافي؟ دي اللي مش عارف اجاوبها بصراحة. امر ليبيا انا مش عارف لسه مش عارف اتكلم فيه، اصبروا عليا. امر ليبيا عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب، لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا اخوانا احنا ربنا رحمنا. عارف ليه؟ ده رأيي، ممكن اكون مخطئ. فينا صالحون، فينا صالحون كالجبال. يعني مثلا اذكر واوضح عشان ما حدش يقول لي ازاي سوى نفسي، فينا مثلا الشيخ اسامه عبد العظيم في القاهره، هذا الرجل اعتبره جبل من زي المقطم كده، الصلاه اللي بيصليها دي لمصر كانها جبل المقطم او جبل عتاق. تقول لي يا شيخ والله العظيم بحلف بالله في الجلسه المباركه دي، الصلاه اللي بيصليها دي حفظ لمصر كلها. اسالني انا وانا قاري الكلام ده. ان الله يدفع البلاء عن الرجل الصالح، عن الرجل الصالح يدفع البلاء عن داره والدوارات التي حوله. فالصلاة اللي بيصليها الشيخ هناك دي، الوقفة الطويلة دي، يحفظ الله بها البلد كلها. تصور بقى يكون في مصر في 2-3 زي الشيخ. مصر بقى بلد مليانة بعامرة بالحكاية دي. السعودية نعم بلد الحرمين وفي علماء عظماء، بس في مكة والمدينة بقى فقط. اما الباقي كنا نصلي الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لكن هنا عندنا العبادة عبادة، عبادة عبادة. روح كده شو الشيخ بيصلي، حاسين مثلا اللي يقولك ده بيطول ولا مش من السنة، مش من السنة. الناس كان بيخفف بس كانوا عوضوا بالليل، لكن ما حدش بيعوض بالليل، فالناس بيصلي بيوم الفريضة عشان الصلاة. كان زمان بيعوض يوم الليل، دلوقتي بحس بيوم الليل، فصاحب الفريضة عشان تقف. الصلاة دي والله زي جبل عتاء. فهذا الرجل وغيره من أهل الخير عصمة للبلد. أنا معاش العلماء وعاش في الصف، أعرف علماء مصر، ما فيش حد من علماء مصر الكبار كلهم إلا ما قعدت معاه وسلمت عليه وصاحبته. نادر أن يكون شيخ فلت مني. ممكن يكون شيخ فلت مني عشان زعلت منه مثلا، فتى فتوى كده فتى فتوى كده، لكن كل من حتى اللي مات شيخ كشك صافحته وحضرت له رحمه الله، ده كان من اعمدة مصر. الشيخ كل العلماء اللي فات شيخ عبد الهادي محمود صافحته، لحتى تقول لي شفته في التلفزيون صافحته والله واحبه في الله. الشيخ زاد الحق صافحته، الشيخ ابن باز، الشيخ بس بكلم على مصر كلهم اخوة، مشايخ اسكندريه، مشايخ القاهره، كلهم وحضرت، كنت امشي على رجلي، واحب العلماء للان من اقراننا واخواننا وحبايبنا. اعرف بيعملوا ايه، عصمه للبلد، عصمه. عشان كده البلد دي ربنا يرفع عنها. لكن في بلاد تانية ما تعرفش شكل العباده ولا تطول الصلاه. ده لو واحد قرا صلاه المغرب دي ممكن يبقى في المسجد ربعين ربعين يا شيخ، ايش تطلبين يا شيخ؟ ايش ورايا شغل يا شيخ؟ ايش كسرت رجلين يا شيخ؟ ولا رجلك كسرت ولا حاجه؟ ايش كسرت رجلين؟ ليش حاجه كده؟ لكن هنا ما شاء الله الناس بتقول لي الله نفسنا نسمع. الناس خلت على كده هنا، واللي اعتكفات في رمضان كل ده بيدفع عن البلد. بس الشيخ اسامه بيمتاز في ان طول السنه، طول السنه داير مكنه. الله اكبر الله اكبر، مكنه. اروح في اي وقت اي وقت اسمع صوت الشيخ بيقرا في الشارع، هي قرايه ثالثه بتاعتي دي كده، بس على طول ما بيقطعش. وبعد ما يخلص اذكار حتى الدروس بقت ايه، بسيطه، صلاه، صلي المغرب للعشاء اللي بيعيبوا عليها دي، ده هو ده اللي بيحفظ البلاد. العشاء بقول لواحد على خلاص العشاء، قال لي مفتوحه يا مولانا العشاء مفتوحه. الفجر نروح قبل طلوع الشمس، قال حرايق على الركعه الاولى، الركعه الثانيه تبقى خفيف عشان بهرب الركعه الاولى الصراحه، فقال اروح الركعه الاولى قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعه، الثانيه خلص على الساعه بالضوء على طلوع الشمس، نسلم على الشيخ وكاننا جينا من بدري واحنا جايين متاخرين وكده. الصلاه دي تحفظ والله تحفظ، خد مني مفيش وقت احكي لك الادله، تحفظ تحفظ تحفظ المسجد والبلد. والله انا اخاف اعظم كارثه لو الشيخ توفى اكثر من زلزال اليابان والله العظيم. والله ربنا يحفظهم، مع ان ما بوظفش معاه، انا ما بوظفش وما بروحش كمان الا نادر. لو رحت اروح خطبه عيد، خطبه الجمعه، ايام ما كان لسه ما فيش جمعه كنت اروح احضر عند الشيخ، لان ما بستحملش بصراحه. خطبه الجمعه كان بعد الاذان بساعه والخطبه ساعه، يعني نخلص الجمعه لو اذان الساعه 12 نخلص الساعه 2، وبعدين الاسئله تاخد تلت ساعه على ما نسلم الشيخ ونروح كل العصر اذن، ونقعد العصر نفسه ممكن ياخد ساعه. اخد بال فضيلتك ما بنستحملش، لكن بنتكلم على حق وحب في الله وحقيقه عشان الناس ما تقولش يقعد يقول لك هو دي تجوز تجوز تجوز ايه؟ دي بقى تدفع بقى اللي بيحصل في شارع الهرم واللي بيحصل في شارع ايه الحسنات. ان الحسنات يذهبن السيئات، مش بتاعت واحد بس، بتاعت الكل. بتاعت الكل، بتاعت الكل. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. في حديث في اثر كده، ان الله يهم ببلاء اهل الارض فينظر الى عمار المساجد فيرفع البلاء. بص اللاعبين كده يجي يهم يشوف حته تانية مثلا فيها منكر، فعايز الملائكه تهدم البلد، فيجي يبصوا هنا لا يرفع عشان دول بدون اسم دي تشيل دي. دي تشيل دي. يا ماسك ده قاعدين نشوف قاعدين ايه، قاعدين بيقعدوا ساعتين يسمعوا العلم، والتانيين بيقعدوا ساعتين طول الليل، طول الليل يأذن، اللهم حسبنا الله ونعم الوكيل، طول الليل ميكروفون يأذن الناس. فدي بتيجي تصب دي يرفع. بلدنا فيها خير والله، والله انا لفيت وعارف. فنحمد الله على النعمه، ربنا يحفظها لنا. يا شيخ، قام رجل في الجمعه قبل الماضيه فقال على المنبر ان من وان اللحيه ليست من السنه ولا من الدين، وعاب في اصحاب اللحى. وقال اصحاب اللحى يا في السويس معقوله؟ يبقى كل اللي قاعدين مصري. والله انا كان واحد مصري مره مسجد عمرو، مسجد عمرو ايام ما كان الامن شديد ما كانش حد يتكلم على الخطيب، والله في مسجد عمرو بن العاص كنت بصلي في الجمعه، وواحد قال على المنبر كلنا اخبار. والله ما سبت، والله ما سبت. حتى زميله اللي جاي معاه من الاوقاف ما وافقوش، ما سبتوش بعد الجمعه وراه، فكان خنقه. فواحد قال كده لو سكتوا عليه بعد الجمعه يبقى انتوا كل قاعدين مفقين، مش حد يتفقد. يقول اصحاب اللحى المامله بسم الله ونعم الوكيل. وبعد جلسه الاستراحه بالخطبه بدا يخطب، فوقع من على المنبر. هو الان مرمي في بيت على الفراش، اللهم خذوا اخذ عزيز المقتدر. الله اكبر. طيب كويس يا شيخ محمد. الله اكبر. احبك يا اخونا، اسال الله لكم من الحاضرين العفو والعافيه امين في الدنيا والاخره. اذكرك بالدرس الماضي بأن تعفو عن كل من أذاك من أمن الدولة وغير ذلك، ونسأل الله لنا ولك المغفرة. قلت بأنك تذكرك اليوم وأذكرك بالعفو عن من أذاك حتى يعفو الله عنك. تعلق دي ليه؟ ربنا يعفو عني إن شاء الله، وأنت لازم تعلقنا. لو ما عفوش عنه ما عفوش عني، لا يعفو عني إن شاء الله. وأقول لك أرجو وأنا أتجوز وأنا الجواد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه رأيك يا العفو عن كل اللي حصل ده يا طيب ما نعفوش يعني؟ خلاص هنعمل بعد كده انتخاب. اللي عايز عفو مين؟ اللي عايز عفو واحد اثنين ثلاثة. اللي عايز عفو. طب اللي مش عايز عفو يا اخوانا لا عفو. انا عملت انتخابات، انا عملت انتخابات يا شيخ احمد. صح معلش خلاص، احنا عملنا انتخابات من نزيهة من غير تزوير 77%. عشان ما تعرفش من الاخ بتاع امن الدوله، احنا عملنا انتخابات قدامك والله، عشان ما تعرفش مني. لو لقيت الغالب قال عفو وتعرف، لان تعبنا كتير والله، والله تعبنا والله، ولا بليله من الليالي اللي ربنا يعافينا منها دايما يا رب من كل سوء امين. محرومين صح. معلش ما تزعلش نفسك. معلش ده يوم القيامة، ما نشوفش يوم القيامة. بس في يوم القيامة بقى في يوم يحصل حاجات حلوة، أما يكون ربنا واحد رايد له بالنجاة، فيجي قدام المسلم اللي اتظلم زينا كده وزيكم، يروح ربنا يجعله قدامه، الملائكة تحطه قدامه قصر أبيض. قصر أبيض من أعلى مش قوي ولا الفضة، فبلاش الموسيقى. فيجي يجي المؤمن بقى يقول لمن هذا القصر؟ لمن هذا القصر يا رب؟ لمن عفى عن صاحبه. يقول عفوا بس دي القصر، يعفو روح داخل القصر. بس القصر طوبة ذهب وطوبة فضة، او يدوا كل واحد مليون جنيه معاه مليارات. هتيجي تحقق ما تحقش، ما تجيبش مليار، يا دوبك يوزع بحبح. نفعنا الله بك امين. فاني اقسمت بالله العظيم بعد طرد فضيلتكم للسويس اننا لو فقدنا جبل من الياقوت والزمرد والالماس والاحجار الكريمه لكان أهون من فقد الخطر. جزاك الله خير. فلله الحمد والشكر وله المنة على العودة. الحمد لله المبارك على الله العظيم ورسوله العظيم. هدوما نعم أمين يا رب. حفظنا من الزوال أمين. سعرفنا تخطف بعودة فضلكم. أمين يا رب. أمين أمين أمين أمين. الحق الأول أن تحدثنا عن فضلتهم عن فضل القرآن. الثاني أب أنجب 3 بنات وله عمارة من 5 أدوار يريد أن يكتب لكل بنت شق في هذه العمارة ويترك الباقي ميراث شرعي. فهل يجوز هذا؟ يجوز يا أخي. يجوز إن أنت طالما كانت كلهم بنات تكتب لهم هبة وتسيب الباقي ما فيش مشكلة بس ياخدوها حقيقي. أخي بقى برضو ما قال يعني يجوز الهبة إذا ما كانش قصدك إن أنت تحرم الورث وأنت لسه في صحتك. أما عند الموت يعمل اللعبة دي لا أخاف عليه لأنه قصده يحرم لأن 3 بنات يبقى فيه ميراث خارجي يبقى فيه ميراث خارجي يبقى كده في كلام. لكن لو انت في صحتك وقوتك تدي بناتك هبه مفيش مشكله. بعد اذن فضيلتكم لحياتي خفيفه فهل يجوز الثاني فضل القران؟ مش هيخلص كفايه اقول لك فضل القران لا نستطيع له احصاء. عليك بالقران عليك بالقران من الليله. اللي مش عارف يحفظ يقرا كل يوم ما يقلش عن جزئين. بعد اذن فضيلتكم لحياتي خفيفه فهل يجوز لي حلقها كي هذا كلام لا سيبها خفيف كي تتكسف؟ لا بناء على نصيحة الزملاء والحلاق لا خد نصيحة الشيخ حضرتك عايز يكسب هبقى حكم الاستمناء في الإسلام حرام ومش عايز أقول لك مضره عشان تسيبه لله. لو ما لو مش عايز تسيبه لله خوفك بقى يهلك صحيح ويأثر على أولادك بعد ما تتزوج. يطلع الولد ضعيف سمع صوت يطلع الولد ضعيف تقول لي ليه؟ لأن كثرة الاستمناء بتخفف الماء فتخفيف الماء يضعف ابنك وبنتك فحافظ على ميتك أحسن. احفظ منية ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. هل حلق اللحية حرام أم حلال شرعا؟ لا حرام. عندما أربعة ما حكم الإسلام في الإنسان الجنوب هل يحرم عليه لمس المصحف؟ نعم الجنب والحائض لا يلمس المصحف ولا يقرأ القرآن. أما محدث من غير جنابة يقرأ القرآن من غير مس المصحف. أما متوضئ يقرأ ويمس ويذكر الله. طب الجنب يعمل إيه؟ يذكر الله فقط. ما حكم الإسلام في شهادة الفاس شرعا؟ ماشي مشاهدته ما فيش مشكلة بس ما يكونش منكرات. لا يسمع موسيقى لا يسمع موسيقى هي المشكلتين في الفاس دي الموسيقى والنساء. من غير موسيقى والنساء ما فيش مشكلة بالنسبة لي كرجل. أما النساء يتفرج عليهم النساء وما يتفرجش على الأفلام عشان فيها حاجات منكرة. نرجو من فضلكم أن تحدثنا عن حديث الغربة وهل زمن الغربة أتى أم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. ولعلمك إحنا يعتبر كده غرباء غالب الناس مش على الالتزام. فحكم وضع الأموال في بنك فيصل الإسلام حطها حساب جاري فقط الذي يجوز حساب جاري. هتلاقي كده مكتوب جاري لو حطيت الكارتة هتلاقي جاري. اما استثماري لا لا لا. تقول لي فصل الاسلام اسمه كده بس بقى فيه كده وفيه كده. انا سألت حكاتي بنفسي سألت مدير للبنك قال لي يا شيخ ما يعني الله يكرمك احنا ماشيين اسلامي وكده. قلت له سؤال واحد اسأله لك بس شباب بتتعاملوا مع البنك المركزي؟ قال لي مفيش كلام بصراحة اقول لك دي صح وبناخد منه مبلغ وبناخد منه مبلغ. شفت بقى سكت هو ما حكم وضع سمعنا ان الامام احمد بن حنبل كان لا يصلي وراء امام ياخذ الاجر على الامامه فما الحكم على هذا؟ ما سمعنا صحيح ام لا؟ حتى لو صحيح مش دليل. اما اخذ الاجر على الامامه وعلى قراءه القران فليس بحرام مساله خلافيه حتى اللي تشدد فيها ما جابش دليل قوي. يعني في ناس بيقول اللي حفظ قران يحفظه من غير اجر واللي يصلي بالناس يصلي من غير اجر لكن ما فيش دليل قوي. اللي عليه دليل اللي هي الاذان قال اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. اما الامامه ما فيش مشكله خاصه اذا لم يشترط. وقراءه القران حتى قراءه القران اللي بيقرا في الـ في الـ في المناسبات ده اخذ الاجره مش حرام. الفعله مش سنه لكن اخذ الاجره مش حرام مش حرام مفيش دليل. احنا الحمد لله ماشيين على بنك على هذه النبي صلى الله عليه وسلم دايما كل حاجه نشوف دليل مش معناها ناكل كله بالشدة وخلاص كله حرام حرام حرام حرام حرام، لا ولا كله حلال، مفيش دليل. هذه ناحية يا أخي. ثاني ناحية، لو أننا عطلنا أجر المقرئ المحفظ لا لا لا لفسد لفسد الأمر. مين يحفظ أولادنا؟ تقول يحفظهم لله، مش يحفظ لله. يقول لك شوف لي شغل عشان أكل بيه. تقول لك تشتغل بكام؟ يقول لك مثلا باخد 700 جنيه في الشهر. خلاص قول له أنا أحفظ عيالي وهديك 700 جنيه. هيشتغل يحفظ. لكن تقول له لا يا أخي اتقي وجه الله. يقول لك خلاص أنا اتقي وجه الله في صلاتي وأروح أشتغل عشان أكل عيالي. لكن لما تكرمه يحفظ. يحفظ. أيوه. تقول لي طب قول لي دليل بقى. أنت معظم الناس بتقول لنا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال إن خير ما إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. تقول دي في الرقية، حديث الرقية. أقول لك نعم حديث الرقية، ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أما تلفظ قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا الرقية؟ عاما الحكم عام، فالحكم عام ما أنا ما قيدهاش. وفي علماء قالوا كده، الشيخ ابن باز قال كده، اللي أنا بكلمه أنا بقوله ده ما معنى كلام الشيخ ابن باز قال كده. زوجتي تعصيني وضربتها، أرجو أن تنصحني وأرجو من فضلك أن تخصص درسا لكيفية معاملة الزوج للزوج لكسب المشاكل وقلة الفقه مع المعاملة مع الزوج. أنصحك نصيحة من الآخر، من الآخر، على قد ما تقدر ما تمدش إيدك على زوجتك، على قد ما تقدر خذ نصيحتي، خلي عقوبتك وأخذك وردك بالكلام والمكافآت. يعني مثلا إيه بتعصيك، بتعصيك انت بتعصي النبي صلى الله عليه وسلم يرضيك كل ما تعصي النبي، ربنا يضربك تلاقي جسمك وجعك كتفك وجعك صدرك وجعك ربنا بيغفر لك، فانت تغفر. انت مين عشان تعصيك ولا تعصيش؟ الا بقى لو حاجات في الدين، مثلا بتقف في الشهاده بتنشر بالنهار والحواجب بين والعينين وقلت لها كذا مره، برضه في نفس الوقت على الصح ما يكونش شديد. النبي عليه السلام قال قال انكم اخذتم اوصيكم بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء في اخر حياتي صلى الله عليه وسلم، فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. دي اسيره، اسيره عندك، فاتق الله فيه. لو ضاقت الامور قوي معاشره بالمعروف او فراق بالمعروف، لكن اذا عذبتها اخاف ان يعذبك الله. لا تسلط عليها زويك وتعملها كانها امه، لا دي حرة لها حقوق الحرة، زيك زيها، زيك زيها. أيوة واجب عليها تطيعك في فيما لا فيما لا غير معصية الله. تقول لي ما مراد معصية؟ أيوة بس مش كل أمر تنفذ مية مية. أنت مش النبي عليه الصلاة والسلام، عايز كل أمر مية مية؟ مش كل أمر مية مية. كان في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نسوة يشكون ضرب أزواجهن، يعني أزواجهم بيضربوهم، فقالوا رسول الله بيضربونا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. فقوم الرجال يقولوا يا رسول الله زائرنا علينا النساء في البيت زي الأسد، مش عارفين نكلمهم من ممنوع الضرب، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب. فقوم النسوة يشتكوا تاني قالوا يا رسول الله ضربونا كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك نسوة جئنا إلى بيوت محمد يشكين أزواجهن لضربهن، أولئك ليسوا بخياركم ولا يضربوا خياركم. الرجال أهل الخير ما يضربش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويعافينا ويعافيكم ويصلح أحوالكم ويوسع أرزاقكم ويجركم على كل لحظة أدناها في هذا الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، ويسرنا ولا تكثر علينا، ناورنا وانصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، ضحارين لك، مطوعين لك، مخبتين اليك، أولين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واغسل سخائم صدورنا. اللهم بارك في الخطوات الخاطئة لهذا اللقاء المبارك والحاضرين هذا اللقاء المبارك والمعدين لهذا اللقاء المبارك. اللهم ضاعف لنا لهم الحسنات وضعت بيننا وبينهم النسيات وألف بين قلوبنا حتى نلقاه وحشرنا وإياهم في زمرة خير البريات. محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى الكلمات. اللهم ارحم أخانا صلاح يوسف بن الله، وارحم أمة المسلمين أجمعين، وارحم والد الشيخ مجدي. اللهم اجعل واللهم ارحم علينا كما ربنا صغارا، وارحم شهداء أنا وشهداء المسلمين. اللهم اجعل قبورهم غرفة من غرف الجنة، ولا تجعل حفرتهم حفر النار. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، احفظنا بالإسلام القاعدين، احفظنا بالإسلام الراقدين، ولا تشمت بنا أعداء الحاسدين. اللهم احفظ لنا كل الخير، اللهم احفظ لنا كل الخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم احفظ لنا الذنوب لا تحل النقم، واغفر لنا الذنوب لا تغير النعم، واغفر لنا الذنوب لا تورث الندم، واغفر لنا ذنوب تهتك العصم، واغفر لنا ذنوب تحبس القتل، واغفر لنا ذنوب تنزل البلاء، واغفر لنا ذنوب تعجل الفناء، واغفر لنا ذنوب تذل الاعداء، واغفر لنا ذنوب تطاول الرجاء، واغفر لنا ذنوب تمنع غاز السماء، واغفر لنا ذنوب تكشف الغطاء، واغفر لنا ذنوب تظلم الهواء. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيته، ولا لاحد فينا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا طالبا الا نجحته، ولا ايما الا زوجته، ولا عقيما الا عللته، ولا قربا الا فرجته، ولا عتما الا سترته. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم احفظ من يعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. الله الله الله اللهم امنا في اوطاننا. اللهم ول امرنا خيارنا، ول امرنا خيارنا، ول امرنا خيارنا، ول امرنا خيارنا، والرحماء بنا وبإسلامنا يا ربنا. واجعل بلدنا بلد امن وامان، امن وامان، امن وامان، واسلام واحسان، اسال بلاد المسلمين الرحمن. اللهم ارفع البلاء عن اخواننا، بلعنا اخونا في ليبيا. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على هذا الرجل الذي يعاديهم. اللهم ارحهم منه يا رب العالمين كما ارحتنا ممن ظلمنا. اللهم اللهم اللهم لا نرجع الى الوراء، اللهم اجعلنا دائما في تقدم ورخاء وفي عافية ورخاء. اللهم ارحم ولدك ربنا الصغار، اللهم ارحم أمة المسلمين أجمعين. ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدى والنعمة المهدى نبينا محمد بن عبد الله، نبي المصطفى، رسول المجتبى، حبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الجلى، وتابعين وتابعين بأحسن إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أقول قول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.